له أجران، رواه البخاري ومسلم. أبشروا يا أهل القرآن، فإن القرآن شفيعكم يوم يبحث الناس عن شفيع لهم. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. ويصدق ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في دورتنا هذه المتواضعة في شرح الشاطبية والدرة، ونحن اليوم بصدد الدرس الثاني أو الباب الثاني من أبواب الأصول في شرح الشاطبية والدرة. وحقيقة أحتاج من إخواني وأخواتي اليوم أن يعيروني الأسماع والعقول، لأن هذا الباب هو ليس صعبا، ولكن هناك فيه دقائق قد لا تكون قد ظهرت على كثير من الإخوة والأخوات قبل ذلك. وأنا لا أسوق شيئا هكذا، ولكن آتي بالدليل وآتي بالبرهان، فأسأل الله عز وجل أن يوفقني للتوضيح والبيان، وأن يوفقكم للاستماع وكذلك الإتقان. نبدأ مستعينين بالله تعالى مع باب البسملة، أو باب ما بين السورتين، وإن صح المسمى يطلق عليه باب ما بين السورتين، ولكن سمي في الشاطبية بباب البسملة. أولا نبدأ كما تعودنا بتوضيح بعض معاني ألفاظ الباب في عجالة سريعة، ثم ندخل توضيحا وتفصيلا في الباب الذي معنا اليوم بمشيئة الله تعالى. بين السورتين هو ظرف لبسملة، والسنة هي لغة الطريقة، واصطلاحا هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعله، أو تقريره، أو وصفه. كذلك نموها أي رفعوها، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدرية هي الدراية والعلم والمعرفة، والتحمل هو النقل عن الغير، يعني أقول فلان تحمل، أي نقل هذا الشيء عن غيره، أي تحمله عن غيره. ونموها أي نقلوها، تمام، كما وضحناها، يعني نموها رفعوها أو نقلوها. والجلايا هو الانكشاف والظهور، وكلا هي حرف ردع وزجر، والجيد هو العنق، تمام، والطلا هي صفحة العنق. وأما الأربع الزهر فهي سورة القيامة والمطففين والبلد والهمزة، وسميت كذلك لشهرتها. وقول الناظم: وسكتهم، والضمير هنا يعود على الثلاثة المخير لهم بين الوصل والسكت، وهم ابن عامر وورش وأبو عمرو، كما سيأتي معنا الآن في الشرح. وأما الضمير في تصلها الأولى، أنا عندي تصلها وردت مرتين، تصلها الأولى يعود على براءة، والضمير في منها يعود على البسملة، وفي سواها يعود على براءة، الضمير في كلمة سواها يعود على براءة، وتصلها الثانية والضمير في فيها يعود على البسملة، تمام؟ طيب، أحب الآن أن أوضح كيف سنشرح هذا الباب، أو ما هي النقاط، أو ما هي الجوانب، أو ما هي القضايا التي سنعرض من خلالها هذا الباب، باب ما بين السورتين أو البسملة. القضية الأولى هي حكم ما بين السورتين. القضية الثانية هي حكم البسملة مع أول براءة وأجزائها. والقضية الثالثة هي البسملة مع أول السور وحكمها. والقضية الرابعة البسملة مع أجزاء السور. والقضية الخامسة هي البسملة مع نهاية السور. والقضية السادسة هي الأربع الظهر، وأخرتها لأنها تحتاج إلى تفصيل وتحرير، فهذه آخر قضية سنتناولها في الباب بمشيئة الله تعالى. طيب، ننتقل الآن أيها الإخوة والأخوات إلى تلخيص سريع للباب. نريد أن نستعرض الباب في عجالة. تلخيص الباب بشكل سريع، أتمنى أن يكون الآن جميع الحضور معهم المنظومة. قال الناظم في البيت رقم 100: وبسمل بين السورتين، أي وضع البسملة أو قرأ بالبسملة بين السورتين، قال بسنة، والباء هنا رمز لقالون، ثم قال رجال، والراء هنا رمز للكسائي، نموها والنون رمز لعاصم، ودرية الدال رمز لابن كثير، ثم قال وتحملا، أي أن الناظم يقول لك: اعلم أيها القارئ الذي تصل بين السورتين أن البسملة ثابتة عن قالون والكسائي وعاصم وابن كثير، حيث أنهم نقلوها بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ يبقى يقول لك الناظم أن البسملة بأوجهها كما درسنا في التجويد سابقا وردت ثابتة عن قالون والكسائي وعاصم وابن كثير بسنة نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: ووصلك بين السورتين فصاحة، والوصل هنا أي دون بسملة، أي أنك تقول ولا الضالين ألف لام، يعني دون بسملة. فقال الناظم: ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. الرموز التي معنا في البيت: الفاء من فصاحة، والكاف من كل، والجيم من جلاياه، والحاء من حصلا. المعنى أيها الإخوة والأخوات أن حمزة كان إذا وصل بين السورتين وصل بلا بسملة لتبيين الإعراب، وهذه فصاحة. تمام؟ أحد الإخوة أو الأخوات الآن يقول أنك تقول إذا وصل بين السورتين، هل يحتمل أن حمزة يقرأ بين السورتين دون وصل؟ دعوا التفصيل والشرح يأخذوا بأيدينا ويوضح لنا. سنرى الآن هل يجوز لحمزة أن يقف على نهاية السورة أم لا بد بالحتم أن يصل بين السورتين. والشطر الثاني قال الناظم: وصل واسكتا. وكان الإمام ابن عامر وورش وأبو عمرو يقرؤون بالوصل والسكت. تمام؟ طيب، قال الناظم: ولا نص، طبعا تعقيب على ما سبق، أنهم كانوا يقرؤون بالوصل والسكت أي دون بسملة، يعني يقولون ولا الضالين ألف لام ميم. تمام؟ هكذا السكت، والوصل كما قرأته سابقا. قال الناظم: ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. يقول لك الناظم: اعلم أيها القارئ أن كل من ابن عامر وورش وأبو عمرو قال ورد لهم الوصل والسكت بدون نص، ليس هناك نص وارد عنهم بالوصل والسكت، وإنما كان هذا أو ذلك استحباب لهم من شيوخ القراءة، وكان هذا الاستحباب وهذا الخلاف مشهور وواضح وظاهر كشهرة صاحب العنق الطويل بين ذوي الأعناق القصيرة. يعني لو أننا الآن جئنا بناقة انظروا إلى عنق الناقة وحولها مثلا بقر، تجدون الناقة يعني رأسها ورقبتها طويلة وتظهر من بينهم. فالناظم يقول لك أن هذا الخلاف كان مشهورا بين أئمة القراءة وبين الناقلين، كشهرة صاحب العنق الطويل بين ذوي الأعناق القصيرة. قال الناظم: وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا. ثم قال الناظم: اعلم أيها القارئ أن سكت من ذكرتهم، ورش وأبي عمرو وابن عامر، أن سكت من ذكرتهم سابقا هو المختار والمقدم في الآداء، وهذا السكت يكون دون تنفس، طبعا يقدم على الوصل، تمام؟ وحينما يسكت هؤلاء القراء يعني يقرؤون بالسكت طول الختمة، مثلا لو أنك جئت وقرأت بالسكت لورش من الفاتحة ثم وصلت عند الأربع الزهر، أو تقرأ بالسكت لأبي عمرو أو لابن عامر ثم وصلت عند الأربع الزهر، يقول لك الناظم ارتفع درجة، أي اقرأ بالبسملة. فيقرؤون بالبسملة عند الأربع الزهر ليهربوا من شناعة المعنى، وتفصيل الأربع الزهر سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى. طيب، هذا الارتفاع عند الأربع الزهر هل ورد نص عنهم؟ قال: لا، لهم دون نص، أي أن البسملة لهم إذا سكتوا في كل القرآن، وأنك إذا بسملت لهم عند الأربع الزهر هذا ليس هناك نص عليه، وإنما هو استحباب أيضا من شيوخ القراءة. فقال الناظم: لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة، فافهمه وليس مخذلا. تمام؟ أي يقول لك الناظم أن عند الأربع الزهر سيسكت حمزة. ليه؟ لأن أقل درجة الوصف، والدرجة التي تعلوها هي السكت، والدرجة التي تعلوها هي البسملة. فإننا قلنا أنك إذا أتيت بدرجة تعلو وترتقي درجة كما يقول لك الناظم. طبعا سنعلم عند شرح الأربع الزهر أن هناك مذهبين في ذلك وسيوضحان، وسنعلم ما هو المعمول به. فمعنى هذا البيت أي: اعلم أيها القارئ أنه يجب أن تعلم أن هذا الحكم عند الأربع الزهر يكون لهم دون نص وارد، ولكنه استحباب من مشايخ القراءة لهم. وأما حمزة فيكون له السكت عند الأربع الزهر ليهرب من شناعة المعنى، فكان بذلك تركا لوصله الذي هو فصاحة حال تبيين الإعراب. وهذا المذهب عند حمزة ليس مخذل، ولكنه منصور ومعمول به كذلك. أو أن هذا المذهب الذي يرتقي درجة عند الأربع الزهر والذي يسمى بمذهب التفرقة ليس مخذل، أي منصور ومعمول به. قال الناظم: ومهما تصلها أو بدأت براءة، أي تصل البسملة، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. وأنت أيها القارئ المبسمل بين السورتين، لا تبسمل بين براءة وأي سورة تسبقها في التلاوة، سواء كان في هذا السبق كترتيب المصحف أو مخالف لترتيب المصحف. تمام؟ يعني مثلا السورة التي تسبقها مباشرة أو السورة التي تسبقها بسورتين، تمام؟ أو السورة التي لاحقة لها، يعني تنكيس، يعني تقرأ نهاية طه مع أول براءة، وذلك لأنها نزلت بحد السيف وبسملتك رحمة، وكليهما يتنافى مع الآخر. تمام؟ طيب، ثم انتقل الناظم وقال: ولا بد منها، أي لا بد من البسملة، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي سوى براءة، وفي الأجزاء خير أو خير من تلا. وأما حال ابتدائك من وقف أو قطع أي صورة سوى براءة فلا بد من البسملة لأي قارئ من القراء. وأما في الأجزاء فأنت مخير بين أن تأتي بالبسملة أو لا تأتي بها. طيب، قال الناظم البيت الأخير: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. أي يقول لك الناظم: اعلم أيها القارئ أنك إذا وصلتها، أي وصلت البسملة بنهاية السورة، فلا تقف على البسملة ولكن أوصلها بما بعدها حتى لا تعاب في هذا، حيث أن البسملة نزلت لأوائل السور لا لنهاياتها. تمام؟ طيب، وننتقل الآن أيها الحضور الكريم إلى تمهيد للباب قبل التفصيل. اعلم رحمني الله وإياك أن البسملة تستعمل في كتاب الله على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يقع بين السورتين وبه بدأ الناظم. القسم الثاني قسم في أوائل السور. القسم الثالث قسم يقع أول جزء من أجزاء السور. تمام؟ وهناك أيضا تقسيم آخر، ويكون على حسب استعمال البسملة وعدم استعمالها على أربعة أقسام. القسم الأول قسم اتفق على ترك البسملة فيه، وهو أول براءة أو وصل الأنفال بها. القسم الثاني قسم اتفق على استعمال البسملة، وهو ابتداء السور عدا براءة. القسم الثالث قسم اتفق على التخيير بين استعمالها فيه وتركه، وهو مفتتح أجزاء السور كقول الله تعالى: سيقول السفهاء، أو قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. القسم الرابع قسم اختلف فيه، وهو ما بين السورتين عدا الأنفال وبراءة. طيب، نأخذ تنبيها أيها الحضور الكريم. الباب كما نرى أو كما سيتضح معنا الآن، هو لا يتكلم عن البسملة فحسب، ولكن يتكلم عن البسملة والسكت والوصل، جملة من الأحكام. لماذا سمي بباب البسملة؟ كان يجب على الناظم كما قال البعض أن يسميه على الأقل باب ما بين السورتين. تمام؟ فلنسمع. يقصد الناظم بهذا الباب اختلاف القراء ومذاهبهم فيما بين السورتين من بسملة وسكت ووصل، وكان يجب أن يطلق عليه باب ما بين السورتين لأنه يشمل البسملة وغيرها. تمام؟ ولكن يرد على الشاطبي في هذا بردين، يعني نحن نرد عن الشاطبي لمن يقول هذا الكلام بردين. الرد الأول أن الإمام الشاطبي نظم القصيدة دون تسمية أقسامها إلى أبواب ثم بوبت بعد ذلك، يعني أن الناظم الشاطبي لم يكن هو المبوب للشاطبية. تمام؟ ولكن هو نظمها وجاء من بعده من سمى الأبواب. تمام؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني أن معظم القراء يقرؤون بالبسملة سواء كانت بمفردها أو مع وجه آخر، فإطلاق باب البسملة على هذا الباب من باب إطلاق الغالب على الجميع. نعم، هناك وصل وسكت في الباب، ولكن ذكر البسملة هو الأكثر دورانا في الباب. فإن أطلقنا باب البسملة فيكون هذا من باب إطلاق اسم الغالب على الجميع. تمام؟ طيب، بدأ الناظم الباب بقوله: وبسملة. قال صاحب إبراز المعاني، وكذلك صاحب الكنز، وكذلك صاحب اللآلئ الفريدة، أن البسملة مصدر بسمل، والبسملة إذا قال بسم الله كقوله أيضا: حوقلة. الحوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه سنعلم الآن أنها ليست كلمات عربية، ولكن هي من باب النحك في النسب. مثلا الحوقلة مثلا يعني إذا أردت أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تقول حوقلة، وهذا اختصار تأتي بحرف من كل كلمة وتجمع من جملة أو بعض الكلمات كلمة واحدة لتبين ماذا تريد. وأيضا الهيللة إذا قال لا إله إلا الله، والحمدلة إذا قال الحمد لله، والحسبلة إذا قال حسبي الله، وأيضا الحيعلة إذا قال حي على الصلاة، وأيضا جعفل إذا قال جعلت فداك، وطبقل إذا قال أطال الله بقاءك، ودمعز إذا قال أدام الله عزك. والخلاصة أنها ليست كلمات عربية، بل هي لغة مولدة وجاءت في الشعر، أي الشعر العربي. وهذا شبيه بباب النحت في النسب، كأن يقال حضرمي فنسبة إلى حضرموت، وعبشمي فنسبة إلى عبد شمس، أي يأخذون كلمتين أو أكثر فينحتون منها كلمة واحدة للاختصار. تمام؟ وإليكم تفصيل الباب. نبدأ مستعينين بالله تعالى في القضية الأولى، وهي حكم ما بين السورتين. وقسم الناظم أيها الحضور الكريم هذه القضية إلى قراء لهم البسملة فقط، وقراء لهم وصل فقط، وقراء لهم بسملة وسكت ووصل. أولا القراء الذين لهم بسملة فقط بين السورتين. قال الناظم: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. نعم، انتبه أيها الحضور الكريم، ننتبه جميعا إلى الرموز بالبيت. الرموز التي معنا هي الباء والراء والنون والدال، وأنت كما تعلم لمن يرمز إليهم. والمعنى أن المشار إليهم بالباء والراء والنون والدال وهم قالون والكسائي وعاصم وابن كثير قرأوا بإثبات البسملة بين كل سورتين. تمام؟ طيب، هناك أيضا معنى أدبي للبيت أحب أن أسوقه. أخبر الناظم أن هناك رجالا يبسملون بين السورتين، وذلك بسنة نقلوها ورفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هناك دليل على أنها سنة فعلا؟ نعم، قال الفاسي: والمراد بالسنة التي نقلوها ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن البسملة، نحو ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن السورة قد انقضت. انظر المستدرك على الصحيحين والسنن الكبرى. وكذلك ما روي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الحاكم على شرط الصحيحين. وأيضا ما روي عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. رواه مسلم. وهنا ملاحظة: إذا قلنا بالبسملة قولا واحدا سيتمر معنا هذه الكلمة كثيرا. أقول لك أن القارئ الفلاني له البسملة قولا واحدا. إذا قلنا بالبسملة قولا واحدا فتشمل ثلاثة أوجه. ما هي الثلاثة أوجه؟ أولا قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث ووصل الجميع. تمام؟ كما نرى الآن أيها الحضور الكريم على الصبورة هذه هي الأوجه. تمام؟ الوجه الأول هو قطع الجميع، والوجه الثاني هو وصل الثاني بالثالث، والوجه الثالث هو وجه ممتنع وهو وصل الأول بالثاني كما سيأتي معنا الآن، ثم قطع الثاني عن الثالث، والوجه الرابع وهو جائز وصل الجميع. فهنا ثلاثة أوجه جائزة. تمام؟ ننتقل إلى ثانيا، وهم القراء الذين لهم وصل فقط بين السورتين. قال الناظم: ووصلك بين السورتين فصاحة، والفاء هنا رمز لحمزة. المعنى أي أن حمزة وصل بين السورتين دون بسملة، وهذا من دروب الفصاحة، وسنعلم الآن لما من دروب الفصاحة. قال الفاسي: وقوله ووصلك بين السورتين فصاحة، معناه أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ بوصل آخر السورة بأول التالية من غير بسملة بينهما، يعني يقرأ نهاية السورة الأولى ويصلها دون بسملة بأول السورة التالية. وفي قوله فصاحة إشارة إلى حكمة هذا الوصل، وهي أن فيه بيان إعراب كآخر الأمثال مع أول التوبة، قول الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. فيجب هنا الإقلاب، تبيين الإعراب هنا أنك توضح أن الميم مرفوعة، تمام، منونة مرفوعة، وبيان همزة الوصل كآخر العاديات مع أول القارعة، قول الله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة. فهنا تبين أن الهمزة من كلمة القارعة، هذه همزة وصل وهذه فصاحة، وأيضا وهمزة القطع كآخر القارعة مع أول ألهاكم، قول الله تعالى: نار حامية ألهاكم. تمام؟ وأيضا هنا يأتي السكت بخلاف لخلف، حيث أنه ساكن مفصول كما سيأتي معنا في شرح الأصول. قال صاحب العقد النضيد: فنقل عن حمزة أنه كان يصل آخر السورة بأول التي بعدها قصدا لبيان الإعراب ولبيان ما يحذف لالتقاء الساكنين نحو آخر النجم مع أول اقتربت. قال الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت، فحذف هنا حرف المد لالتقاء الساكنين، وأيضا لبيان ما يكسر لساكن بعده نحو آخر المائدة مع أول الأنعام، في قول الله عز وجل: وهو على كل شيء قدير الحمد لله. طبعا هنا التنوين حرك بالكسر، فكسر التنوين لمجيء الساكن بعده، فإن هذا لا يتقنه إلا من لقنه وأتقنه، وهذا فصيح، ولذلك أخبر عن هذا الوصل بأنه فصاحة. قال مكي بن أبي طالب: فإن قيل فما علة من أسقط التسمية بين السورتين ولم يثبت التسمية إلا في أول قراءته وهو حمزة، يعني إيه علة أنه يسقط التسمية؟ الجواب، يجيب مكي رحمه الله ويقول: أنه لما كانت بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من كل سورة عنده وعند جماعة الفقهاء أسقطها في وصله السورة بالسورة، تمام، لئلا يظن ظان أنها آية من أول كل سورة، فالقرآن عنده كله كالسورة الواحدة، فكما لا يفصل بين بعض سور سورة وبعضها بالتسمية، يعني أنه لا يفصل في السورة الواحدة بين آية وآية بالتسمية كذلك لا يفصل بين سورة وسورة بالتسمية. تمام. قال مكي بن أبي طالب: إن ابن كثير وعاصما والكسائي يعتقدونها آية من كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة، هكذا نقل عنهم، ولم يعتقدها الباقون آية من الفاتحة ولا غيرها، وقانون منهم. تمام. ننتقل إلى ثالثا: الذين لهم بسملة وسكت ووصل. تمام. قال الناظم: وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. المعنى: قبل أن أبدأ أحب أن أبين أمرا يخص السكت. عرفه الإمام ابن الجزري وقال: هو قطع الصوت زمنا، هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. يبقى هو أقل من زمن الوقف ويكون من غير تنفس. وعبر عنه ابن الفحام وقال: سكتة خفيفة. وعبر عنه الأشناني بسكتة قصيرة. وعبر عنه أصحاب سليم عن حمزة بسكتة لطيفة. وعبر عنه قتيبة عن الكسائي بسكتة مختلسة. وعبر عنه أبو العز بسكتة يسيرة. كل هذه مسميات للسكت. إذا جاءك مسمى من تعلم أنه السكت، يعني ليس هناك حيرة. وعبر عنه ابن غلبون بوقفة يسيرة. وعبر عنه مكي بوقفة خفيفة. وعبر عنه ابن شريح بوقيفة. وعبر عنه الشاطبي بسكتة مقللة. وعبر عنه الداني بسكتة لطيفة. أما مقدار السكت فهذا أمر لا يضبط إلا بالمشافهة. تمام؟ طيب. قال الناظم: كل جلاياه حصلا، أي أن كل واحد من القراء الثلاثة ابن عامر وورش وأبي عمرو حصل جلايا ما ذهب إليه وصوبه. وينبغي أن يعلم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة لجميع القراء بين آخر سورة الناس وأول سورة الفاتحة، فإن الفاتحة وإن وصلت لفظا فهي مبتدأ بها حكما، إذ ليس قبلها شيء حقيقة. تمام. هذه قضية ستأتي معنا لاحقا، أنه لا بد لمن سكت ووصل، هذا الكلام معطوف على الحكم السابق، لمن سكت ووصل لا بد لهم تعيينا أن يأتوا بالبسملة إذا وصلوا الناس بالفاتحة، لأنها مبتدأ حكما، ولا يجوز الوصل والسكت في ثلاثة حالات من هذه الحالة بين الناس والفاتحة. قال الداني: اختلفوا في التسمية بين السور، فكان ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي يبسملون بين السورتين في جميع القرآن ما خلا الأنفال وبراءة، فإنه لا خلاف في ترك التسمية بينهما. وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسملون بين السور، وأصحاب حمزة يصلون آخر السورة بأول الأخرى، ويختار في مذهب ورش وأبي عمرو وابن عامر السكت بين السورتين من غير قطع. وابن مجاهد يرى وصل السورة بالسورة وتبيين الإعراب، ويرى السكت أيضا. قال ابن البارزي: بسمل بين السورتين قالون ومك وعاصم وكساء، ووصل بينهما حمزة، ووصل أو سكت ورش وبصر وشام، ولا نص في البسملة لبصر وشام، وفيهما خلاف لورش، والسكت لهم دون التنفس أولى في الوصل. طبعا كلامه هذا سيناقش لاحقا، حيث أنه اعتبر بوجود رموز بالبيت اللاحق له. تمام. والعمل على ألا رموز بالبيت الذي سيلحق هذا البيت. تمام. طيب، ما علة من سكت؟ نحن ذكرنا سابقا علة الوصل. طيب، ما علة السكت؟ علته تظهر من خلال أمرين: الأول لكي يبين أن السورة الأولى قد انتهت، يعني أنت تسكت حتى تبين أن السورة الأولى قد انتهت. العلة الثانية لكي يبين أن التسمية ليست بآية من كل سورة. تمام؟ هل ساق هاتين العلتين أحد؟ نعم. قال مكي بن أبي طالب: فإن قيل فما حجة من فصل بين كل سورتين بسكت؟ فالجواب أنه لما ابتدأ بالتسمية في أول ابتدائه بالسورة ثم وصل السورة بالسورة أراد أن يبين بالسكت بينهما أن الأولى قد تمت أي انتهت، وأنه ابتدأ بثانية، وبين أيضا بحذف التسمية أن التسمية ليست بآية من كل سورة. تمام؟ طيب، يبقى إذن خلاصة ما سبق أن المبسملين فقط حتى الآن، المبسملين فقط هم قالون وابن كثير وعاصم والكسائي، والواصل فقط هو حمزة، والواصل والساكت ورش وابن عامر وأبي عمرو. تمام؟ وسيأتي معنا الآن لاحقا أن لهم البسملة. طيب، هنا سؤال. طبعا هذه فائدة، هل هناك مواضع يستحب فيها الوصل دون بسملة؟ طبعا أنا أقصد لمن يسكت، يعني لمن يقرأ بالسكت، وهو كما قلنا ورش وأبو عمرو وابن عامر، هل هناك مواضع يستحب الوصل فيها؟ قال أبي الحسن طاهر بن غلبون: وأنا أختار أيضا في قراءة ورش وابن عامر وأبي عمرو في 5 مواضع أن توصل فيها السورة بالسورة التي بعدها من غير فصل بشيء البتة، لحسن ذلك فيها، يعني المعنى يكون حسن، المعنى جميل، فيقول لك لا تفصل بأي شيء حتى بالسكت، وذلك أيضا لمشاكلة آخر السورة الأولى لأول التي بعدها، وهي ما بين الأنفال وبراءة. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأيضا بين الأحقاف ومحمد قال الله تعالى: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأيضا ما بين اقتربت بالرحمن: في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. وأيضا ما بين الواقعة بالحديد قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة. وأيضا ما بين الفيل بإيلاف قريش قال الله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. تمام؟ يبقى الذين يسكتون بين السورتين يختار لهم ابن غلبون الوصل في 5 مواضع لحسن المعنى في هذه المواضع. طيب، قال الناظم عطفا على البيت السابق: ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وسكتهم المختار دون تنفس. تمام؟ هنا ملاحظة يجب الالتفات إليها قبل أن أشرح. اختلف الشراح على أن هناك رموز بالبيت السابق أم لا، إلى فريقين. طبعا البيت السابق اللي هو البيت ولا نص كلا حب، فبعض الشراح قال أن هناك رموز في البيت: الكاف من كلا، والحاء من حب، والجيم من جيلو. اختلف الشراح على أن هناك رموز بالبيت أو لا. فأما الفريق الأول يرى أنه ليس هناك رموز بالبيت، فلا يرى الكاف من كلا والحاء من حب والجيم من جيده هي رموز. ومن أنصار هذا المذهب هو الإمام أبي شامة، وهو الراجح والموافق لما نقرأ به. تمام؟ طيب، الفريق الثاني يرى أن هناك رموز بالبيت، يرى أن الكاف من كلا والحاء من حب والجيم من جيده هي رموز لمن ترمز إليهم، ومن أنصار هذا المذهب الإمام ابن القاصح رحمه الله تعالى، وهذا رأي مرجوح. تمام. قال الضباع رحمه الله تعالى: وخير بين الوصل والسكت بدونها، أي البسملة، ذو كاف كل وجيم جلاياه وحاء حصل، وهم ابن عامر وورش وأبو عمرو، ولا نص في هذا التخيير عن هؤلاء الثلاث، بل هو اختيار من بعض أهل الأداء لهم. وفي البسملة خلاف مشهور عنهم كشهرة ذي العنق الطويل بين ذوي الأعناق القصيرة، فلكل منهم الوصل والسكت والبسملة. وهذا إذا جرينا على القول بأن الكاف من كلا والحاء من حبا والجيم من جيده ليست رموزا، يبقى كده ثبت لهم الوصل والسكت والبسملة لو اعتبرنا أنه ليس هناك رموزا بالبيت. طبعا نحن نقرأ كذلك، نقرأ بالبسملة والسكت والوصل لورش وأبي عمرو وابن عامر. قال الضباع: أما إذا قلنا برمزيتها، طب لو قلنا أن في رموز في البيت، فيكون لأبي عمرو وابن عامر السكت والوصل فقط ولا بسملة. تمام. ولورش الثلاثة، وهو موافق لما في التيسير عن أبي عمرو وابن عامر دون ورش، فتكون البسملة له من زيادات القصيد كما أنها للثلاثة كذلك على القول الأول. تمام. طيب، عايزين نعلم حجة الإمام أبي شامة حينما كان من أنصار هذا المذهب الذين قالوا بأنه لا رموز بالبيت. قال أبي شامة: ولم نجعل في هذا البيت رمزا لأحد كما ذكر غيرنا، فإنا إذا قلنا كل حب رمز ابن عامر وأبي عمرو لزم من مفهوم ذلك أن يكون ورش عنه نص. طبعا لو قلنا لا يوجد نص عن أبي عمرو وابن عامر، يبقى يجب أن يكون هناك نص عن ورش. هذا كان معنى كلام أبي شامة، فيقول: لزم من مفهوم ذلك أن يكون ورش عنه نص في التخيير، وليس كذلك، يعني ليس هناك نص في التخيير عن ورش، بل لم يرد عنه نص في ذلك. وإن قلنا إن جيده رمز ورش، لزم أن يكون ابن عامر وأبو عمرو لم يرد عنهما خلاف في البسملة. طب لو قلنا إن في رمز في جيده، يبقى ورد النص عن ورش ولم يرد خلاف عن ابن عامر وأبي عمرو. قال أبي شامة: لزم أن يكون ابن عامر وأبي عمرو لم يرد عنهما خلاف في البسملة، وهو خلاف المنقول، فلهذا قلنا لا رمز في البيت أصلا، والله أعلم. قلت: وهذا هو الراجح وعليه العمل، والله أعلم. والخلاصة أن الخلاف في البسملة وارد عن هؤلاء الثلاثة، فإذا قلنا إنهم يبسملون وأخذنا لهم بالبسملة فالأمر ظاهر، وإن قلنا إنهم لا يبسملون فهل يصلون كحمزة أو يسكتون؟ لم يرد عنهم في ذلك نص. فذكر الشيوخ لهم هذين الوجهين استحبابا، وعلى ما تقرر لا يكون في البيت رمز لأحد، وهذا ما عليه المحققون، وهذا الحكم الذي ذكرنا لكل قارئ عام يجري بين كل سورتين، سواء كانت الثانية بعد الأولى مباشرة كآخر البقرة وأول آل عمران. تمام. نحن الآن ذكرنا أحكام بابين السورتين للقراء، سواء كانت أحكام البسملة أو الوصل أو البسملة والسكت والوصل. طب مثلا لو قرأت الفاتحة وأحببت أن أقرأ مثلا بعدها سورة النساء أو الأنعام، يكون عندك نفس الأوجه، لطالما أنك لست منكسا، يعني لطالما أنك تسير بترتيب المصحف، فإذا هي نفس الأوجه، يعني تقرأ لمن يقرؤون بالخمسة ثلاثة البسملة والسكت والوصل، إذا لم تلاصق الصورة التالية الصورة الأولى ليس هناك حرج. لطالما أنك لست منكسا، تمام؟ وهذا الحكم الذي ذكرنا لكل قارئ عام يجري بين كل سورتين، سواء كانت الثانية بعد الأولى مباشرة كآخر البقرة وأول آل عمران، أو لم تكن بعدها مباشرة كآخر يونس مع أول النحل، لكن يشترط أن تكون الثانية بعد الأولى في ترتيب القرآن والتلاوة كما مثلنا، تمام؟ طب لو حبينا نقرأ بالتنكيس، فإن كانت قبلها فيما ذكر كآخر الأنبياء مع أول هود، يعني هنكس دلوقتي نقرأ سورة في الأسفل وبعد أن ننهيها نقرأ سورة في أول المصحف مثلا، فإنه يتعين الإتيان بالبسملة لجميع القراء، تمام؟ يبقى يمتنع الوصل والسكت، ولا يجوز لواحد منهم الوصل ولا السكت. كذلك لو وصل آخر السورة بأولها كأن كرر سورة الإخلاص، فإن البسملة تكون حينئذ متعينة للجميع. وهنا فائدة خلاصة ما أقول: يمتنع الوصل والسكت في ثلاثة أحوال. يمتنع الوصل والسكت، سواء كان حمزة بقى بيقرأ بالوصل فقط أو يقرأ بالسكت والوصل ورش أبو عمرو وابن عامر، يمتنع لهم في ثلاثة أحوال الوصل والسكت. الصورة الأولى حالة التنكيس، تمام؟ الصورة الثانية إن كنت أكرر الصورة، يعني سأقرأ مثلا البقرة ثم أكرره، أو أقرأ الإخلاص ثم أكرره، مثلا أقرأ في أذكار الصباح والمساء أقرأ صورة الإخلاص مثلا ثلاث مرات، لا يجوز أن تصل ولا يجوز أن تسكت، لا بد من الإتيان بالبسملة. وهذا خطأ يقع فيه الكثير، يقول لك أنا أقرأ بورش وورش له السكت والوصل فأنا أصل، يقول: ولم يكن له كفؤا أحد قل هو الله أحد. لا يجوز أن تكرر الصورة الواحدة على وصل أو سكت، إذن هنا يتعين أو تتعين البسملة. الصورة الثالثة التي يمتنع فيها الوصل والسكت بين الناس والفاتحة، ما ينفعش تجيب وصل الحمزة، ما ينفعش تجيب وصل وسكت لورش وابن عامر وأبي عمرو، تتعين البسملة، تمام كده؟ إذن يمتنع الوصل والسكت في ثلاثة أحوال كما ذكرنا الآن. طيب، طبعا كان المحررون على دراية بما كان قد يقال في حق البيت أنه فيه رموز أو لا. قال البعض أنه هناك رموز، إذن تمتنع البسملة لابن عامر وأبي عمرو كما وضحنا وشرحنا، أو كما ذكر الشيخ الضباع عليه رحمة الله. ولهذا أشار الشيخ خلف الحسيني بإتحافه وقال: وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وذا الخلف للبصري وشام تنقلا، تمام؟ يبقى هذا الخلاف أيضا وارد عن البصري والشامي. الخلاصة: مذاهب القراء فيما بين السورتين، أولا البسملة قولا واحدا لمدلول بسنة رجال نموها درية، ثانيا الوصل بلا بسملة لمدلول فصاحة، ثالثا مذهب البسملة والسكت والوصل لمدلول كل جلاياه حصلا، تمام؟ طيب، نريد أن نوضح أمرا بارك الله فيكم يستشكل على كثير من الإخوة والأخوات. ما هو؟ لو أنك الآن تقرأ بين سورتين، تمام؟ وأردت أن تسكت لورش أو أبي عمرو أو ابن عامر، تمام؟ طيب، هل مثلا هناك صفة معينة للسكت أم يعامل معاملة الوقت؟ يعني مثلا أنا أقرأ الآن بين الفاتحة وألف لام ميم، أقول لك: ولا الضالين ألف لام ميم. هنا عندي قبل الحرف المسكوت عليه حرف مد، هل يجوز لي مرتبة واحدة مثلا التوسط، أم يجوز لي كما أقف مثلا قصر وتوسط وطول؟ مثلا نهاية الصورة فيها حرف مجرور وسأسكت بين السورتين، هل يجوز لي أن آتي بالروم؟ مثلا الحرف الذي سأسكت عليه مرفوع، هل يجوز لي أن آتي بالسكون والإشمام والروم أم لا يجوز؟ اعلموا رحمني الله وإياكم أن السكت يعامل معاملة الوقف، وهناك كثير من الإخوة والأخوات يحتارون في هذه المسألة لعلة بسيطة قل من ذكرها ووضحها. تمام؟ الكل كان يتركها لأنها اعتمادا على أنه أمر تجويدي، ولكن اعلم أن الحرف المسكوت عليه يعامل كما أنك تقف عليه. طب ناخذ أمثلة حتى يتضح الأمر. نعم، اعلم رحمني الله وإياك أن السكت كالوقف من حيث الأحكام، وهذا أمر لا يلتفت إليه الكثير بل ويتعثرون فيه، فهو كمراتب الوقف من قصر وتوسط وطول، والوقف بالإسكان والروم والإشمام وعدم النقل، وهاء السكت كما عند يعقوب في الكبرى. تمام؟ وإليكم التفصيل مع بعض الأمثلة. مثلا لو قرأت بين الفاتحة والبقرة، هل يجوز لي أن آتي بمراتب المد حال السكت على الضالين؟ نعم يجوز القصر والتوسط والطول. مثلا أقول ولا الضالين ألف لام ميم. تمام؟ ويجوز لي أن آتي بالتوسط ولا الضالين ألف، وكذلك يجوز لي أن آتي بالطول ولا الضالين ألف. تمام؟ طبعا لا يجوز أن أقف على ألف، ولكن اختصارا للوقت فيجوز هنا أن آتي بمراتب المد حال السكت. طيب مثلا لو جئنا على ما بين النساء والمائدة، والله بكل شيء عليم، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، لمن يسكت؟ مثلا سأقرأ الآن لورش أو أبي عمرو أو ابن عامر، هنا عليم فيها مراتب مد، لأن قبل الحرف المسكوت عليه حرف مد فيكون فيه القصر والتوسط والطول، وهناك أيضا الحرف فيه الإسكان والروم والإشمام. تمام؟ فيكون عندي هنا سبعة أوجه على السكت كما أقف تماما. عليم يا أيها، عليم يا أيها، عليم يا أيها. تمام؟ يبقى كده جبت ثلاثة السكون المحض، ويجوز لي أن آتي بالروم عليم يا أيها، ويجوز لي أن آتي بالثلاثة أيضا مع الإسمام عليم يا أيها. طبعا أنتم لا ترون، والإسمام يرى ولا يسمع. تمام؟ هو إشارة لا حركة. فعندي أيضا الإسمام على القصر والتوسط والطول، طبعا نحن درسنا تجويد قبل ذلك، وسيأتي معنا باب الوقف على أواخر الكلم وسنفصل فيه بمشيئة الله تعالى. تمام؟ طيب مثلا لو بقرأ لورش، وسأتي الآن وأقرأ فحدث ألم نشرح لك صدره، طبعا هنا ساكن وهو يقول في الوصل فحدث لم نشرح، يعني هنا لو النقل. طب لو سكت يبطل النقل، ليس هناك نقل حال السكت، فحدث ألم نشرح. تمام؟ وكذلك أيضا يعقوب لو هاء السكت من الطيبة ولا الضالين ألف وهكذا. طيب انتهينا من هذه الجزئية، وأسأل الله عز وجل أن يكون الأمر متضحا. ننتقل الآن، أو القضية التي تليها هي قضية الأربع الزهر، ونحن سنؤخرها لنهاية الدرس لأنها تحتاج إلى بسط وتحرير، ولو تأخر بنا الوقت فسنرجئها لحصة تكون غدا بمشيئة الله تعالى. والآن نشرع في القضية التي تليها. القضية الثانية، حكم البسملة مع أول براءة وأجزائها. قال الناظم: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. المعنى: إذا وصلت براءة بالسورة التي قبلها وهي الأنفال، أو ابتدأت بها القراءة، فلا تبسمل في أولها لأحد من القراء، سواء كان مذهبه بين السورتين البسملة أو السكت أو الوصل. تمام؟ يبقى لا يجوز بين الأنفال وبراءة أنك تأتي ببسملة. تمام؟ طب ما هي الأوجه؟ سنعلمها الآن. الأوجه بين الأنفال وبراءة. طيب، وكذلك أيضا لو بدأت براءة لا يجوز لك أن تأتي بالبسملة. طيب، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة. طبعا عندك القطع أو الوقف، وعندك الوصل. وإنما جاز السكت هنا لأن السكت لا يأتي إلا بين متناسبين. طبعا سيكون عندنا لجميع القراء بين الأنفال وبراءة الوقف والسكت والوصل. طبعا هذه الثلاثة أوجه مع أي سورة، ليس الأنفال وبراءة فقط، لا، أي سورة تسبق براءة في ترتيب المصحف. يعني لو قرأت الفاتحة وأحببت أن تقرأ براءة، الثلاثة أوجه: البقرة براءة، الثلاثة أوجه، النساء براءة، الثلاثة أوجه. طب لو حبنا ننكس، يعني مثلا هاتي بآخر طه مثلا مع أول براءة، لا يجوز لك إلا الوقف. تمام؟ طبعا السمنوري له كلام آخر، ولكن الجمهور على أنه الوقف فقط. تمام؟ طيب، لو أنك أحببت تكرر براءة، يعني ستنتهي منها وتقرأها ثانيا، أيضا ليس لك إلا الوقف فقط. تمام؟ قال الإمام أبو شامة: ثم بين، أي الناظم، الحكمة التي لأجلها لم تشرع في أولها البسملة، فقال: لتنزيلها بالسيف، أي ملتبسة بالسيف، وكنا بذلك عمن طوت عليه سورة براءة من الأمر بالقتل والأخذ والحصر ونبذ العهد والوعيد والتهديد. وفيها الآية التي يسميها المفسرون آية السيف، وهذا التعليل يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره. قال القرطبي في جامعه: واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة على أقوال خمسة، أحكي لكم القول الأول والثاني، ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى الجامع لأحكام القرآن. أما القول الأول أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية، إذا كان بينهم وبين قوم عهد، فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة، فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقرأها عليهم في الموسم ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض العهد من ترك البسملة. تمام؟ القول الثاني: روى النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث أيضا رواه الحاكم في المستدرك، قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى البراءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي عليه الزمان تنزل عليه السور ذات عدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول: ضعوا هذه في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين لنا أنها منها. فمن هنا أو فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال صاحب الفرائد وهذه الأقوال، يقصد الأقوال الخمسة جميعها، ترجع إلى ثلاث معان: نزولها بالسيف، واحتمال أنها من الأنفال، ونسخ أولها وأقواها. الوجه الأول يعني نزولها بالسيف الذي ذكره الشاطبي، إذ لو كان السبب ما ذكر في القولين الآخرين لكانت كبعض الأجزاء، فكان يكون القارئ فيها مخيرا، يعني تكون مخير أن تأتي بالبسملة، لأنها ستكون إذن هي جزء من أجزاء سورة. نعم نسخ أولها أو حذف أولها، فتكون أنت مخيرا بأن أن تأتي بالبسملة كجزء من أجزاء أي سورة، تمام؟ فالراجح على ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى. طيب، الحكم بين الأنفال وبراءة، طبعا ذكره آنفا. قال صاحب النشر: يجوز بين الأنفال وبراءة إذا لم يقطعوا، تمام؟ يعني ما نهيتش القراءة، يعني قراءة الأنفال وستبدأ في براءة، على آخر الأنفال كل من الوصل والسكت والوقف لجميع القراء، تمام؟ كل القراء لهم الوقف والوصل والسكت. تنبيه: ذهب جماعة إلى منع الوقف لورش وأبي عمرو وابن عامر، يعني قالوا لهم الوصل والسكت بس هنا بين الأنفال وبراء، وكذلك منع الوقف والسكت لحمزة، يعني قالوا حمزة الوصل فقط، ولكن ليس عليه عمل ولا يجب الالتفات إليه. فالأصح والصواب وما عليه العمل كما ذكر الإمام الجزري أن فيها الثلاثة أقوال. قال صاحب النشر: وأما الوقف فهو الأقيس، وهو الأشبه بمذهب أهل الترتيل، يعني طبعا هو المقدم، وهو اختياري في مذهب الجميع، لأن أواخر السور من أتم التمام، تمام؟ طيب، ننتقل إلى حكم أجزاء براءة. يعني مثلا سنبدأ في جزء براءة مثلا بعد الآية الأولى أو بعد الآية الخامسة عشر أو في وسطها. اعلم رحمني الله وإياك أن الإمام السخاوي جوز البسملة في أجزاء براءة كغيرها، تمام؟ ومنع الجعبري البسملة في أجزائها، قال لك لا، حكمها سيلحق بأولها، يمتنع البسملة في أولها. والسخوي قال لا، الامتناع على أولها فقط، ولكن يجوز في أجزائها. والإمام ابن الجزري خير، يعني تركك مخيرا. إذن أجزاء براءة تعامل كأي جزء من أجزاء أي صورة أخرى في البسملة، فأنت مخير، تمام؟ طيب، هناك بقى البعض قال أجزائها يجوز لك أن تأتي بالبسملة بعد انقضاء الآية الأولى مباشرة، والبعض قال لا، بعد الانتهاء من الآية الخامسة عشر، تمام؟ والبعض قال لا، في أي جزء من أجزائها لطالما أنك تجاوزت الآية الأولى، تمام؟ خلاصة هذه القضية: أوجه السور مع براءة، إذا كانت السورة تسبقها في ترتيب المصحف نحو البقرة أو الأنفال يبقى لك الثلاثة أوجه كما وضحنا أنفا: الوقف والسكت والوصل. قال الشيخ خلف الحسيني: وللكل قفصل في عليم براءة أو اسكت، تمام؟ طيب، إذا كانت السورة تليها في ترتيب المصحف كطاها مثلا يبقى ليس لك إلا الوقف. طيب، لو وصلت آخرها بأولها يعني ستنهي براءة وتبدأها من جديد، أيضا ليس لك إلا الوقف فقط. وأما أجزاء براءة فالتخيير بالبسملة قائم ولا يمنع على مذهب الجمهور. تمام، والله أعلم. القضية الثالثة، البسملة مع أول السور وحكمها. قال الناظم: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. طبعا سوينا الضمير يعود على براء. قال الداني: ولا خلاف في التسمية في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة ابتدأ القارئ بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل أو من لم يفصل. قال أبي شامة: أن القراء كلهم اتفقوا في ابتداء السور على البسملة، سواء في ذلك من بسمل منهم ومن لم يبسمل. أرى عقولكم الآن تنتبه إلى كلمة الداني أو من لم يفصل، وإلى كلمة أبي شامة ومن لم يبسمل. نعم، أريد منكم أن تنتبهوا في هذه القضية لأنها مهمة بعض ما. قال الضباع بإرشاده: لا بد من البسملة إذا ابتدأت بسورة من سائر السور إلا سورة براءة، سواء في ذلك من بسمل ومن لم يبسمل، لكتابتها في المصاحف. أيضا الضباع على نفس الكلام. قال صاحب سراج القاري: ولا بد منها، أي لا فرار من البسملة. أخبر أن القارئ إذا ابتدأ بالسورة فلا بد من البسملة لسائر القراء إلا براءة، سواء في ذلك من بسمل منهم بين السورتين ومن لم يبسمل. هنا ابن القاصح بدأ يشد انتباهنا أكثر. ومن لم يبسمل يعني هنبسمل لحمزة مثلا؟ مثلا لو بقرأ بالسكت بين السورتين لورش، هل يجوز لي أن آتي بالبسملة مثلا؟ لو بقرأ بالوصل لأبو عمرو ولا ابن عمرو، هل يجوز لي أن آتي بالبسملة مثلا؟ هو قال لك إذا ابتدأت. طب إحنا فاهمين ابتدأت ديت؟ يعني أنا دلوقتي هفتح المصحف وأقرأ. طب لو وقفت؟ طب تعالوا كده ما نكمل، يمكن الأمر يتضح معنا أكثر. وقال قريبا من كلام ابن القاصح أبي الحسن الموصلي المعروف بشعلة. وهنا سؤال: لم يتكلم الناظم عن البسملة في أول القراءة، يعني لاحظنا في أول الباب أنه دخل بين السورتين مباشرة، لماذا لم يتكلم عن البسملة في أول السورة؟ لم يتكلم الناظم عن البسملة في أول السورة حيث شرع مباشرة في الحديث عن حالها بين السور بأول الباب، فهل أهملها؟ يعني أهمل ذكر البسملة أول السورة؟ والجواب جاء عند الإمام السخاوي. قال الإمام السخاوي في فتح الوصيد: إن قال قائل قد أهمل صاحب القصيد ذكر اتفاقهم على التسمية أول الفاتحة، قلت لم يهمله، وهو مذكور في قوله: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، فقد بين أنه لا بد من التسمية مهما ابتدأت سورة، وأنت عند قراءة الفاتحة لا تكون إلا مبتدئا بها على كل حال، وإنما اتفقوا عليها في ابتداء كل سورة. تمام؟ وهنا وقفة عند الإمام حمزة. هل كون حمزة واصل بين السورتين لبيان الإعراب؟ فماذا مثلا لو وقف على نهاية السورة وأحب أن يبدأ بما بعدها؟ فهل يبدأ بها على سبيل أنها آية، أم يبسمل لأنها سورة جديدة، أم لابد أن يرغم حمزة أن يصل بين السورتين؟ أمامنا الآن ثلاث خيارات: إما أن يلزم حمزة بوصل السورة بالسورة على شكل الإلزامية، أو أنه يقف على نهاية السورة الأولى ويبدأ السورة التي تليها كالوقف مثلا بين الأنفال وبراءة على أنه يبدأ آية جديدة، وقال القرآن عندي كالسورة الواحدة، أو أنه يبسمل. ما رأيكم؟ دام فضلكم. طيب تعالوا ننطلق ونسبح سويا لعلنا نخرج بفائدة. قال صاحب الفرائد: وينبغي أن تعلم أن من يأخذ له بوصل السورة بالسورة لا يلتزم الوصل البتة، يعني مش دايما يصل بين السورتين. طيب يا عم صاحب الفرائض، يعني معنى كده ممكن يقف على نهاية السورة الأولى؟ قال لك يقف. طب هيبدأ التانية ازاي؟ هيا بنا نستكمل مع صاحب الفرائض ماذا يقول. فيقول: بل آخر السورة عنده كآخر آية، وأول السورة كأول آية أخرى، فكما لا يلتزم له ولا لغيره وصل رأس آية بأول آية أخرى، كذلك لا يلتزم له وصل السورة بالسورة حتما. ألا تراهم رووا عنه أنه قال: القرآن عندي كالسورة الواحدة، فإذا سميت أول الكتاب أجزأني. يعني كده دلوقتي صاحب الفرائض بيقول لك لا ده ممكن يقف فانصرنا على القوم الكافرين، وياخد نفس عادي ويبدأ يقول ألف لام ميم. ده معنى كلامه، يعني هيبدأ السورة التالية كأول أي سورة أخرى. ونقل هذا الكلام أيضا صاحب الإقناع عن ابن شريح ثم قال: وقد خولف فيه. يعني هناك من الأئمة من خالفوا هذا الكلام. طبعا ناقشت وجهة النظر هذه من عدة جوانب، قلت وهذا الكلام فيه نظر من عدة جوانب. الجانب الأول أنه قال أن القرآن عنده كالسورة ولم يقل هو سورة واحدة، هناك فرق. يقول هو كالسورة، أنا أعتبره كالسورة واحدة لبيان الإعراب، ولم يقل أنه سورة واحدة، ولكن القرآن كما هو ثابت أنه 114 سورة. تمام. الجانب الثاني أنه كانت كل سورة تنزل فتنزل معها البسملة لتدل أنها سورة جديدة دون براءة كما تقدم بالأحاديث السابقة. يعني البسملة ثابتة في المصاحف، في المصحف الكوفي الذي هو على مذهب حمزة، البسملة ثابتة، فإذا البسملة عنده ليست محذوفة، ولكن هو أصلا وضح علة الوصل لبيان الإعراب، وسيأتي معنى كلام حمزة الآن. الجانب الثالث نقل صاحب الإقناع وصاحب التلخيص عن حمزة حينما سئل حمزة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه رجل وقال: ماذا تقول في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال حمزة: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك أمة قد خلت. فبسمل هنا حمزة رحمه الله لآية داخل سورة، فكيف لا يبسمل إذا وقف على نهاية السورة وابتدأ بما بعدها؟ يعني إزاي ما يبسملش لو بدأ بسورة ويبسمل لآية؟ تمام. وروى صاحب الإقناع عن أبو جعفر، يقول أبو جعفر: فإذا كان أصحاب أبي عمارة، طبعا هذا اسم من أسماء حمزة، كان يكنى بأبي عمارة، فإذا كان أصحاب أبي عمارة يحافظون على التسمية في رؤوس الآي وإن لم تكن أول سورة، فهم على أولها أشد محافظة. الجانب الرابع روى الأهوازي في الخبر في إبراز المعاني أن حمزة قال: إنما فعلت ذلك. خلي بالنا دلوقتي حمزة بيقول أنا بصل ليه؟ هل بتصل يا حمزة لأن القرآن عندك كل سورة واحدة، ولا هناك علة؟ وإن سقطت العلة تسقط النتيجة حتما، هذا أمر معلوم. قال حمزة نقلا عن الأهوازي أن حمزة قال: إنما فعلت ذلك، طبعا يقصد الوصل بين السورتين، ليعرف القارئ كيف إعراب أواخر السور. تمام. فهو دي العلة الوحيدة للوصل. فبين سبب وصله رحمه الله تعالى، فتسقط النتيجة لسقوط السبب، أي يسقط الوصل إذا سقطت العلة التي جاء من أجلها. خليكم معي حتى النهاية. الجانب الخامس قال صاحب التيسير: فأما الابتداء برؤوس الأجزاء التي في بعض الصور، فأصحابنا يخيرون القارئ بين التسمية وتركها في مذهب الجميع. قلت: فكيف يخيرون في أجزاء الصور ويلزمون الوصل بين السورتين ولو كان القرآن عنده كالسورة الواحدة لاعتبرنا أن أوائل السور كأجزائها. طيب يا عم، هنعتبر أن القرآن عنده عند حنفة سورة واحدة. طيب يا عم، لو وقفنا على نهاية السورة هنعتبرها كجزء من أجزاء السور ونبدأ بالبسملة، تمام؟ طبعا هذا الوقف أقصد لو كان عن قطع. الجانب السادس، أن الأئمة أجمعوا على الإتيان بالبسملة لكل القراء حال ابتداء السورة، ومنهم قول الشاطبي رحمه الله تعالى قال: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي سوى براء. وقال لا بد منها، وطبعا هنا يتبين لنا سر تأخير حكم البسملة لأوائل السور، فكان عطفا على مذاهب القراء جميعا ليتبين أن لهم جميعا البسملة عند البدء، سواء كان هذا البدء عن قطع أو وقف كما سيأتي، وهذا من فطنته رحمه الله تعالى. قال ابن الجزري: وفي ابتداء السورة كل بسملة، طبعا في الطيبة، يعني أنك إذا ابتدأت السورة لابد من الإتيان بالبسملة لجميع القراء. البعض الآن يقول يعني الأمر أيضا يحتاج إلى سند، جئت لكم بالسند من كلام ابن الجزري. قال صاحب النشر معضدا هذا الاستدلال السابق، حجته في ذلك، طبعا هو يعلق أيضا على كلام صاحب الفرائد، حجته في ذلك قول حمزة: القرآن عندي كسورة واحدة، فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم في أول فاتحة الكتاب أجزأني. طيب عندك رد يا ابن الجزري؟ قال ابن الجزري: نعم. ثم عقب ابن الجزري فقال: ولا حجة في ذلك، يعني ما ينفعش يستدل على ذلك، لا يجوز أن يستدل بهذه الكلمات، ولا حجة في ذلك، فإن كلام حمزة لا يحمل على حالة الوصل للابتداء، تمام؟ فإن كلام حمزة يحمل على حالة الوصل للابتداء لإجماع أهل النقل على ذلك. يبقى الوصل عند حمزة تسقط عنده البسملة حال الوصل، طب حال الابتداء لا بد من الإتيان بالبسملة. طيب البعض يقول: أنا معاك، أنا أوافقك أننا لو بدأنا أي سورة نأتي بالبسملة لحمزة، بس بشرط أن يكون هذا الوقف عن قطع. يعني مثلا الآن جئت أقرأ على شيخ مثلا سورة آل عمران لحمزة، حتما سأبدأ وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، يونس بسم الله الرحمن الرحيم، إلا براءة، لا يجوز أن أتي قبلها بالبسملة. ولكن لو كان وقفي عن وقف، يعني هاخد نفس أبدأ بسمل إزاي، يعني مثلا أقول: فانصرنا على القوم الكافرين، وبعدين وقفت أخذ نفس أبدأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أقول له: نعم. يقول لي: أين دليله؟ أقول له: الأدلة السابقة. يقول: لا أريد شيئا ظاهرا. طيب يا عم، سآتيك بشيئا ظاهرا، وبناء على ما سبق نسأل سؤالا: هل إذا وقف حمزة على نهاية السورة يجب أن يبسمل أم لا؟ طبعا أنا قرأت بما سأخبركم به الآن على بعض المشايخ، الجواب: نعم يجب عليه البسملة، وإليكم الدليل. يعني لو وقفت على نهاية السورة وأخذت نفس يجب عليك أن تأتي بالبسملة لحمزة في أول السورة. طبعا إذا أردت أن تنقل لا تقول ده الشيخ فلان بيقول كذا، لا، قول الشيخ فلان يقول كذا، واذكر الأدلة التي أتيتك بها حتى لا تدلس علي رحمك الله تعالى. الجواب: قال ابن الجزري في نشره، ركز معايا بقى علشان أنا سأسوق لك الآن الأدلة، قال ابن الجزري في نشره: أن كل من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدأ سورة من السور بسمل بلا خلاف عن أحد منهم. هتقولي برضو الكلام مش واضح يا عم الحاج، الكلام لسه مش واضح، الكلام كده يحمل على انك لو جيت بدأت اي صورة الان في اول الدرس مثلا، انا عايز الدليل يقول لي ان وقفت على نهاية الصورة يجب عليك ان تأتي بالبسملة في اول الصورة التالية. سأقول لك انت لم تتركني اكمل، استمع رحمك الله، اعيد من البداية حتى ترتبط الفكرة. قال ابن الجزري في نشره ان كلا من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين اذا ابتدأ سورة من السور بسملة بلا خلاف عن احد منهم الا اذا ابتدأ براءة كما سيأتي. واسمع رحمك الله، سواء كان الابتداء عن وقف ام قطع. اتضح الامر؟ قال لك ابن الجزري هذا البدء ان كان عن وقف ام قطع، يعني انت هتبدأ عن وقف او قطع. واتيت لكم بتعريف الوقف والقطع، ولكن بعد ان اكمل مقولة ابن الجزري. ولكن جميعنا درس التجويد، والوقف انك كنت تقرأ ووقفت لأخذ نفس ثم تكمل القراءة، هذا يسمى الوقف. اما القطع وقفت بنية انهاء القراءة. قال ابن الجزري سواء كان الابتداء عن وقف ام قطع، اما على قراءة من فصل بها فواضح. طب يا عم اللي فصل بالبسملة ما فيش فيه اشكال، الاشكال عند الساكت او الواصل. واما على قراءة من الغاها فللتبرك والتيمن ولموافقة خط المصحف، لانها عند من الغاها انما كتبت لاول السورة تبركا، وهو لم يلغيها في حالة الوصل الا لكونه لم يبتدئ، فلما ابتدأ لم يكن بد من الاتيان بها لئلا يخالف المصحف وصلا ووقفا فيخرج عن الاجماع، فكأن ذلك عنده كهمزات الوصل تحذف وصلا وتثبت ابتداء، ولذلك لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة سواء وصلت بصورة الناس قبلها أو ابتدأ بها، لأنها ولو وصلت لفظا فإنها مبتدأ بها حكما، ولذلك كان الواصل هنا حالا مرتحلا. طيب جئت لكم بتعريف الوقف. طبعا هنا ابن الجزري قال لك يجب أن تأتي بالبسملة لكل من الفاصلين بالبسملة أو السكت أو الوصل إذا ابتدأ الصورة وإن كان ابتداؤه عن وقف أم قطع، وسأتيكم بأدلة لاحق أيضا. يعني هذه مقولة ابن الجزري تكفي بلا شك، ولكن آتيكم ببعض كلام بعض المحققين من بعده يكون الأمر واضحا جليا. قال صاحب الإضاءة في بيان أصول القراءة في تعريفاته للوقف والسكت والقطع، طبعا أنا أعرف الآن الوقف والقطع فقط. الوقف هو قطع الصوت على آخر الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. طبعا أنتم لا تحتاجون إلى هذا التعريف، أنتم درستم تجويد قبل ذلك وتعرفون ما هو الوقف. والقطع هو عبارة عن قطع القراءة رأسا والانتقال منها إلى غيرها، كالذي يقطع القراءة على حسب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع ونحو ذلك مما يؤذن بانقطاع القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى. تمام؟ قال الأزميري ببدائعه رحمه الله تعالى، وذكر الشيخ، طبعا يقصد الشيخ المنصوري، طبعا وكان من شيوخي، وذكر الشيخ أي المنصوري تبعا لأستاذه الشيخ سلطان البسملة بلا تكبير لحمزة وخلف في اختياره على نية الوقف. طبعا يعني يقول لك نفس الكلام الذي كنا نفصله آنفا، أن حمزة وخلف العاشر طبعا خلف العشر من الدرة له الوصل فقط كأصله، تمام، كما سيتضح معنا في نهاية الشرح. يقول لك إذا وقف يجب أن تأتي بالبسملة لأنك وقفت على نية الوقف، وقفت على نهاية الصورة فتأتي بأوجه البسملة. طبعا هيبقى لك وجهين فقط وسنعلمهم الآن. ثم عقب الإسمري وقال نعم يجوز البسملة، طبعا ده كلام الإسمري بقى. ثم عقب الإسمري وقال نعم يجوز البسملة لأصحاب الوصل والسكت على وجه الوقف على آخر الصورة مع الوقف على البسملة ومع وصلها بأول الصورة كما في النشر، ولا يجوز مع وصل الكل البتة. معناه إيه الكلام دوت؟ معناه إيه؟ أنا عندي كم وجه للبسملة كما نرى على الصبورة؟ الأوجه الجائزة ثلاثة أوجه، قطع الجميع ووصل الثاني بالثالث ووصل الجميع. إذا أردت أن تأتي بالبسملة لحمزة أو البسملة لورش أو البسملة لابن عامر وأنت تقرأ لهم جميعا بالوصل مثلا، وقفت على نهاية السورة الأولى، ليس لك إلا وجهين فقط من أوجه البسملة. ما هي؟ قطع الجميع ووصل البسملة بأول السورة. طب لو حبيت توصل الكل يبقى تسقط البسملة، وكل واحد منهم يعود إلى أصل حكمه، الذي يصل بدون بسملة يصل والذي يسكت يسكت، تمام كده؟ فهذا معنى كلام الإزميري ولا يجوز مع وصل الكل البتة، يعني لا يجوز البسملة إذا وصلت الجميع، تمام؟ طيب قال صاحب غيث النفع لا خلاف بينهم في أن القارئ إذا افتتح قراءته بأول سورة غير براءة أنه يبسمل. طبعا بيقول لك إيه؟ لا خلاف بينهم في أن القارئ إذا افتتح قراءته بأول سورة غير براءة أنه يبسمل، لا خلاف بينهم أي بين القراء، وسواء كان ابتداؤه عن قطع أو وقف. طبعا نفس كلام ابن الجزري نقله صاحب غيث النفع. قال صاحب الغيث وربما يظن بعضهم أن ابتداؤه لا يكون إلا بعد قطع، دي الإشكال اللي كان ظاهر عند البعض، يقول لك لا إياك أن تأتي بالبسملة إلا إذا ابتدأت عن قطع، يعني أنت جئت اليوم تبدأ سورة النساء فيجب عليك أن تأتي بالبسملة لحمزة. وحمل كلام الشاطبي أنه قال ولا بد منها في ابتدائك سورة عن ابتدائك عن قطع فقط. طبعا وهذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط ومخالف للواقع ومخالف أيضا للنقل، تمام. فهنا الإمام صاحب غيث النفع يقول الصفاقسي وربما يظن بعضهم أن ابتداؤه لا يكون إلا بعد قطع وليس كذلك. ثم أكمل رحمه الله تعالى فقال والمراد بالقطع عند المحققين ترك القراءة رأسا، بأن تكون نية القارئ ترك القراءة والانتقال منها لأمر آخر، والمراد بالوقف قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، تمام؟ طيب قال ابن الجزري في تقريب النشر وأجمعوا أي القراء العشرة على البسملة أول كل سورة ابتدئ بها إلا براءة، تمام؟ قال الجعبري رحمه الله تعالى اتفق السبعة على البسملة أول كل سورة ابتدأوا بها تحقيقا أو تقديرا، تمام؟ طيب هناك أيضا مقولة لأبي معشر الطبري في تلخيصه ولكن لا أذكرها اختصارا للوقت. قال العلامة المتولي رحمه الله تعالى في الروض النظير نعم، هذه مقولته ابتدأت بنعم، قال رحمه الله نعم لو ابتدأنا بأول السورة فلا بد من البسملة لكل القراء، خلي بالك لكل القراء ولو كان الابتداء عن وقف، تمام. والإمام المتولي نقل مقولة الإمام الجزري ومقولة الصفاقسي في أيضا في الروض النضير من أراد أن يرجع إليه. خلاصة القضية، نحن أنهينا القضية، خلاصة القضية أن البسملة ثابتة بالجميع حال بدأ السورة سواء كان الابتداء عن وقف أم قطع، تمام؟ القراء الساكتين أو الواصلين بدون بسملة إذا وقف على نهاية السورة الأولى يجب عليه أن يأتي بوجهي البسملة، قطع الجميع ووصل الثاني بالثالث. ونتذكر مقولة الأزمري: ولا يجوز مع وصل الجميع البتة. تمام؟ ندخل على القضية الرابعة. أما القضية الرابعة أيها الحضور الكريم فهي البسملة مع أجزاء السور. البسملة مع أجزاء السور. قال الناظم: وفي الأجزاء خير أو خير من تلا. تمام؟ طيب، بداية يجب توضيح المقصود بأجزاء السور. ما هي أجزاء السور؟ هل هي أوساطها أم هي أي جزء فيها دون أو غير بدايتها؟ اعلم رحمني الله وإياك أن المراد بأجزاء السور ما بعد أوائلها ولو بآية أو كلمة. تمام؟ فيدخل في ذلك أوائل الأجزاء المصطلح عليها وأوائل الأحزاب والأعشار. تمام؟ وأول كل آية ابتدئ بها غير أول آية في السورة. هذا المقصود بأجزاء السور. يبقى إذن هي ما يلي الآية الأولى مباشرة إلى نهاية السورة، هذا كله يسمى بأجزاء السور. والمعنى أيها الحضور الكريم أن كل آية يبتدأ بها غير أوائل السور خير المشايخ وأهل الأداء في الإتيان بالبسملة فيه، لأنه موضع ابتداء في الجملة، يعني أنك ستبدأ قرآن فجوزوا أن تأتي بالبسملة فيه، كما يسمى في ابتداء الوضوء والأكل والشراب، يعني أنت حينما تأكل أو تشرب تقول بسم الله، فكذلك أنت يعني القرآن أولى. فنظر هؤلاء المشايخ وأهل الأداء، وطبعا لهم أسانيد يعني، وهذا الكلام فيه أثر كما سنرى الآن، فنظروا إلى أجزاء السور وخير أهل الأداء في الإتيان بالبسملة في أجزاء السور. تمام؟ وقول الناظم تلا هي إشارة لأهل الأداء، هي إشارة لأهل الأداء. طيب، قال صاحب فتح الوصيد: وأما الأجزاء كقوله واذكروا الله وقوله تلك الرسل، فقد خير القارئ في ذلك، يعني أنت مخير في الإتيان بالبسملة أو تركها. قال أبو القاسم المسيبي: كنا إذا افتتحنا الآية على مشايخنا من بعض السور نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الآن ترى كثير جدا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء. طب يا أخي أين البسملة؟ أين البسملة؟ حتى لو أنها سنة مستحبة، مستحب لك أن تأتي بها لا تتركها. قال عاصم بن يزيد الأصفهاني: سئل حمزة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت. تمام؟ ونقل هذا الأثر الإمام الداني في جامع البيان والفاسي في اللآلئ الفريدة. قال السخاوي: وروي عن ابن عباس أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو عام في ابتداء السور وأبعاضها. تمام؟ طيب، وهنا تنبيه: ومن أهل الآداء من قال بأن البسملة في أجزاء السور تتبع أوائلها، بمعنى يعني من يفصل بين السورتين بالبسملة يأتي بها في أجزائها، ومن لم يفصل بالبسملة لا يأتي بها في أجزائها. ومن أهل الأداء من قال بأن البسملة في أجزاء السور تتبع أوائلها، فمن فصل بها في أوائل السور بدأ بها في أجزائها، ومن تركها في أوائلها تركها في أجزائها. تمام؟ قال صاحب الإرشاد: منهم من خص البسملة بمن فصل بها بين السورتين وبتركها من لم يفصل بها، تمام؟ ولكن طبعا البسملة مخير بها في جميع أجزاء السور لجميع القراء. قال الداني في التيسير: فأما الابتداء برؤوس الأجزاء التي في بعض السور فأصحابنا يخيرون القارئ بين التسمية وتركها في مذهب الجميع، تمام؟ يبقى احنا مش هناخد بالرأي الذي يقول ومن لم يفصل بها لم يأتي ايضا بها في اجزاء السور. طيب خلاصة القضية، خلاصة القضية ان القارئ مخير في الاتيان بالبسملة في اجزاء جميع سور القرآن، والاولى الاتيان بها. القضية الخامسة، القضية الخامسة وهي البسملة مع نهاية السور. قال الناظم: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. المعنى: إذا وصلت البسملة بآخر سورة امتنع الوقف على البسملة وتعين وصلها بأول السورة التالية، تمام؟ يعني أنك إذا أردت أن تصل البسملة بنهاية السورة فيجب عليك في هذه الحالة وصل البسملة أيضا بأول السورة، ولا يجوز الوقف على البسملة بعد وصلها بآخر السورة الأولى، تمام؟ وهنا يتضح معنى الأوجه الجائزة بين كل سورتين لمن مذهبه البسملة، وهي أربعة كما ترون الآن على السبورة. الوجه الأول وهو الوقف على آخر السورة وعلى البسملة، يعني تقول طبعا اعذروني في المدود ولا الضالين، وأقف لأخذ نفس ثم أستأنف وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أقف ولأخذ نفس وأستأنف أقول ألف لام ميم، تمام؟ قال الجعبري: لأنه تام لكل منهما، يعني تام أن تقف على نهاية الفاتحة وتام أن تقف على نهاية البسملة. قال ابن البادشي: إن الوقف على الجميع أشبه بمذهب أهل الترتيل، تمام؟ يقصد هذا الوجه، إن الوقف على الجميع أشبه بمذهب أهل الترتيل. وأما الوجه الثاني هو الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول التالية، يعني أقف ولا الضالين لأخذ نفس ثم أستأنف لوصل البسملة بأول السورة التي تليها وأقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، تمام؟ قال الجعبري: وهو أحسنها، أي أن هذا الوجه هو أفضل الوجوه في أوجه البسملة بين السورتين، وهو المقدم أداء. قال السخاوي: اختار الأئمة لمن يفصل بالتسمية أن يقف على أواخر السور ثم يبتدئ بالتسمية موصولة بأول السورة، ولا يقطع على التسمية البتة إذا وصلها بآخر سورة، لأن التسمية للمستأنفة لا للسالفة، تمام؟ البسملة للمستأنفة، يعني التي ستستأنف القراءة عليها، ليست للسالفة التي وقفت عليها. يعني هنا يتبين لنا أمرين من مقولة السخاوي. طبعا الجعبري جاء بعد السخاوي، تمام؟ فالإمام السخاوي اختار أيضا ما اختاره الإمام الجعبري في أن تقف على نهاية السورة ثم تصل البسملة بأول السورة، وهذا هو الوجه المختار عندهم. وأما الوجه الثالث وهو وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة التالية، تمام؟ يعني يسمى هذا الوجه وصل الجميع. قال الجعبري لأنه الأصل، الأصل في الوصل أو وصل الجميع. وأما الوجه الرابع وهو وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها، يعني أقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقف لأخذ نفس. وهذا الوجه هو الذي نهى الناظم عن الإتيان به، يعني هذا الوجه لا يجوز، لا يجوز الإتيان به فيكون ممتنعا، فتبقى الأوجه الثلاثة الأولى على الجواز، تمام؟ وعلى هذا يكون لكل من مذهب البسملة بين السورتين، وهم قالون والكسائي وعاصم وابن كثير، هذه الأوجه الثلاثة بين كل سورتين، ويكون لورش وأبي عمرو وابن عامر بين كل سورتين خمسة أوجه، الثلاثة المذكورة والوصل والسكت دون بسملة على كل منهما. أما من مذهبه السكت أو الوصل، إذا وقف على نهاية السورة الأولى كما فصلنا سابقا في الحصة الماضية، فلا يجوز إلا وجهين فقط، وهما فصل طرفي البسملة. يعني إذا كنت تقرأ ختمة بالسكت لأحد القراء الذين يسكتون، أو تقرأ ختمة بالوصل لأحد القراء الذين يصلون، وطبعا مع الواصلين حمزة، فإنك إن وقفت يجوز لك وجهين فقط، وهما فصل طرفي البسملة، يعني تقف على أول البسملة وتقف على نهاية البسملة، يعني تقطع البسملة عن السورة السابقة وكذلك عن السورة اللاحقة. والوجه الثاني وصل البسملة بأول السورة، تمام؟ إذا أردت أن تصل الجميع لا يجوز، تعود إلى أصل الوجه الذي تسير به، ويمتنع وصل الجميع لأنه في هذه الحالة إلى أصله الذي يقرأ به، يعني أن يعود إلى أصله، أي إلى الوجه الذي يسير به في ختمته. قال الداني والقطع عليها أي البسملة إذا وصلت بأواخر السور غير جائز، تمام؟ قال الإمام أبو شامة ومعنى فتثقل أي يستثقل ويتبرم بك، لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها. وهنا سؤال، هل يشترط الإتيان بكل هذه الأوجه في كل موضع؟ يعني أوجه البسملة، أتكلم الآن عن أوجه البسملة، هل يشترط أن آتي بها بين كل سورتين، آتي بالثلاثة أوجه، أم وجه واحد يكفي؟ هذا الأمر قد فصلناه سابقا ونحن نشرح الخلاف الواجب والخلاف الجائز في الحصص الأولى، فمن أراد أن يرجع إليها. وهنا نزيد الأمر جمالا حينما نسوق كلام الإمام ابن الجزري في نشره. قال صاحب النشر إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير، يقصد هنا الخلاف الجائز لأنه قال على سبيل التخيير، إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف، فبأي وجه قرئ منها جاز. يعني يقول لك أنك إذا أتيت بوجه واحد فقط جاز لك ذلك. هنا الإمام يتكلم على الأوجه الجائزة كما وضحنا سابقا، ثم يستكمل الإمام ويقول ولا احتياج إلى الجمع بينها في موضع واحد إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والإفراد، وكذلك سبيل ما جرى مجرى ذلك من الوقف بالسكون والروم والإسمام. يعني أنك إذا أتيت مثلا تقف على عليم، تمام، أو خبير، لا يجوز لك أن ستقول أن خبير فيها وقفا سبعة أوجه، ثلاثة السكون المحض وثلاثة الإسمام والروم على القصر، لا يشترط أن تأتي بهذه السبعة أوجه على كل كلمة تقف عليها كمثلها أو غيرها من عوارض الوقف، ولكن تأتي بوجه واحد فقط يجزئك، ولكن سنتعلم بعد ذلك التسوية بين العوارض. هذا أمر سيأتي معنا لاحقا بمشيئة الله تعالى. ثم يستكمل أمه يقول: وكالأوجه الثلاثة في التقاء الساكنين وقفا إذا كان أحدهما حرف مد أو لين، يعني مثلا تقف على حرف ويكون قبله حرف مد ولين، فالتقى ساكنين، فحينما تأتي للتخلص من هذا الالتقاء تقصر وتوسط وتمد، ولكل وجه علة ستوضح في بابها بمشيئة الله تعالى. أيضا يجوز لك أن تأتي بوجه واحد فقط. وكذلك كان بعض المحققين، هنا الإمام الجزري يوضح كيف كان حال المحققين مع هذا الخلاف الجائز، ويقول: وكذلك كان بعض المحققين لا يأخذ منها إلا بالأصح الأقوى ويجعل الباقي مأذونا به، يعني يأخذ بالوجه المقدم أداء ثم لا ينكر بقية الأوجه. وبعض لا يلتزم شيئا بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها، يعني هنا بين السورتين في الأول تأتي بقطع الجميع، بين السورتين اللاحقتين تأتي بوصل الثاني بالثالث، سورتين اللاحقتين تأتي بوصل الجميع، يعني ليس هناك إلزام، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه. وكان بعض مشايخنا، طبعا الكلام لابن الجزري، يقول: وكان بعض مشايخنا يرى أن يجمع بين هذه الأوجه على وجه آخر. طب ازاي؟ قال: فيقرأ بواحد منها في موضع وبآخر في غيره ليجمع الجميع المشافاة كما وضحته آنفا. وبعض أصحابنا يرى الجمع بينها وبين أول موضع وردت أو في موضع ما على وجه الإعلام والتعليم وشمول الرواية، يعني مثلا آتي في بداية الختمة أقول لك ائتني بكل الأوجه هنا، فتأتي بثلاثة البسملة أو تأتي بسبعة نستعين مثلا، ثم بعد ذلك إذا كرر معنا لا أطلب منك أن تأتي بكل هذه الأوجه ولكن تأتي بوجه واحد فقط، فأنا أجمعها جميعا في موضع واحد حتى تتعلم، ثم أقول لك أن تأتي بوجه واحد في كل موضع من المواضع الشبيهة له. قال ابن الجزري: أما من يأخذ بجميع ذلك، يعني بقى طب تعالوا منشوف أو نرى من الذين يأخذون بكل هذه الأوجه في كل موضع، ماذا يقول الإمام ابن الجزري عنهم؟ قال: أما من يأخذ بجميع ذلك في كل موضع فلا يعتمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف، وإنما ساغ الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة لتدريب القارئ المبتدئ ورياضته على الأوجه الغريبة ليجري لسانه ويعتاد التلفظ بها بلا كلفة فيكون على سبيل التعلم، فلذلك لا يكلف العارف بجمعها في كل موضع بل هو بحسب ما تقدم. هذا الكلام كله شرحناه سابقا ووضحناه وفصلناه، فمن أراد أن يعود إلى تفصيله فليعود. تمام؟ طيب، وينبغي أن يعلم هنا أن بين الأنفال وبراء ثلاثة أوجه لجميع القراء، وهي الوقف والسكت والوصل، طبعا إتباعا لأننا وضحنا مذاهب القراء بين السورتين فسقنا هنا أيضا بين الأنفال وبراء ثلاثة أوجه لجميع القراء. طيب، خلاصة هذه القضية: لا يجوز وصل البسملة مع نهاية السورة السابقة ثم الوقف عليها، وتكون الأوجه الجائزة بين السورتين كما سبق توضيحه. ننتقل إلى قضية مهمة ونحن قد أخرناها إلى نهاية الباب، وهي قضية الأربع الزهر. قضية الأربع الزهر: أولا، ما هي هذه الأربع الزهر؟ الأربع الزهر هي سورة القيامة والمطففين والبلد والهمزة، وسورتين منهما تبتدئ بويل والأخرتين يبتدئون بلا. تمام؟ وهي أربعة مواضع في كتاب الله وردت بين السور وكانت تحمل معنى شديد القبح، فخصها أهل الأداء بحكم خاص للهروب من شناعة ما يحمله الوصل فيها من معنى، وسمي هذا المذهب بمذهب التفرقة، ولكن رد عليهم آخرون وسمي هؤلاء بأصحاب مذهب عدم التفرقة. تمام؟ يبقى هذه المواضع خصاء الأداء لأنها تحمل شناعة في المعنى كما سنرى الآن، فخصاء الأداء بحكم خاص، ما هذا الحكم؟ سنراه الآن. أما هذه المواضع حتى نتخيل شناعة المعنى هي بين سورة المدثر والبدء بسورة القيامة، حينما تقول هو أهل التقوى تثبت التقوى والمغفرة لله عز وجل، وتقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ثم تبدأ بلا، وهنا تنفي، أي تنفي هذه الصفات عن الله عز وجل، فهنا شناعة للمعنى. تمام؟ وأيضا بين الانفطار والمتصفين في قول الله عز وجل والأمر يومئذ لله ويل، طبعا الأمر يومئذ لله ويل، يبقى كده الجميع سيعذبون، يعني حاشا لله أن يفعل ذلك. تمام؟ فأنت تقول والأمر يومئذ لله ثم تبتدئ بويل، فهنا حدث شناعة في المعنى. وأيضا بين الفجر والبلد ودخول الجنة لا، أي هذا الكلام معطوف على النفس المطمئنة، فلا تقول ودخول الجنة ثم تنفي. وأيضا بين العصر والهمزة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل، طبعا شناعة وقبح في المعنى. فبعض أهل العلم أو بعض أهل الآداء نقلوا حكم خاص حتى يهربوا من شناعة المعنى في هذه الأماكن. طب ماذا فعلوا؟ قبل أن أبدأ أحب أن أقول أن عندنا الآن بين السورتين البسملة والسكت والوصل، تمام؟ طبعا على مذاهب جميع القراء، البسملة والسكت والوصل. قال إن كنت تقرأ لأحد القراء الذين يصلون بين السور، تأتي بين الأربع السور وترتقي درجة، طيب أدنى درجة هي الوصل، والدرجة الوسطى هي السكت، والدرجة العليا هي البسملة، فيقول لك إن كنت تقرأ بأقل درجة وهي الوصل تأتي في الأربع الزهر وترتقي درجة، أي تقرأ بالسكت. طيب وإن كنت تقرأ بالسكت تأتي في الأربع الزهر وترتقي درجة، أي تقرأ بالبسملة. طب إن كنت تقرأ بالبسملة ليس هناك فوق البسملة شيء، فتقرأ في الأربع الزهر أيضا بالبسملة. تمام؟ وهذا المذهب أصحابه يسمون بمذهب التفرقة، أي أنهم فرقوا بين هذه الأربع مواضع وغيرها من القرآن، فسمي مذهبهم على حسب فعلهم. تمام؟ والبعض الأهل الأداء قال لا، هي الأربع الزهد كغيرها ولهم أدلة في ذلك سنسوقها الآن، فقالوا لا هي كغيرها من القرآن، إن كنت واصلا من أول القرآن أصل أيضا في الأربع الزهر، وإن كنت ساكتا أسكت أيضا في الأربع الزهر، وإن كنت مبسملا أبسمل أيضا في الأربع الزهر. أو هذا مذهب يسمى بعدم التفرقة، أي أنهم لم يفرقوا بين الأربع الزهر وبين السور السابقة لها أو في غيرها من القرآن. تمام كده يا جماعة؟ طيب ننتقل الآن إلى أمر مهم، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ أقصد الأربع الزهر، لماذا سميت بالزهر؟ سميت بهذا الاسم لشهرتها ووضوح بشاعة المعنى فيها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تفصيل المذهبين. قال الناظم وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا. تمام؟ والمعنى أن السكت الوارد عن ورش وأبو عمرو وابن عامر، طبعا هذا الشطر أتيت به الآن لأننا سنحتاجه، تمام، هو المختار والمقدم على الوصل، وسكتهم المختار دون تنفس أي المختار على الوصل، لأن فيه تنبيها على نهاية السور كما ذكرنا في علة السكت في حصة أمس. قال صاحب العقد النضيد: أي وسكت هؤلاء الثلاثة ابن عامر وأبي عمرو وورش المختار أي على الوصل، والإشارة بقولهم دون تنفس إلى عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة، وهذا السكت يكون دون تنفس بأن تقف على آخر السورة وقفة خفيفة دون تنفس. تمام؟ الآن سنبدأ في تفصيل المذهبين، مذهب التفرقة ومذهب عدم التفرقة. ينقسم العمل في هذه المواضع إلى مذهبين. أما المذهب الأول وهو مذهب التفرقة وذكره الشاطبي حينما قال: وبعضهم في الأربع الزهري. تمام؟ أما كيفيته كما شرحتها الآن، وهو أن ترتقي درجة في الأربع الزهر عن غيرها من القرآن، فتكون البسملة أعلى الدرجات ويليها السكت ثم يليها الوصل. تمام؟ فترتقي درجة عن الوجه الذي تصل به. شرح المذهب: واختار السكت بينما ذكر لمن روي عنه الوصل في غيرهن وهم المذكورون وحمزة. المذكورون هم من؟ نعم، ورش وأبي عمرو وابن عامر وحمزة أيضا. فإذا كنت تقرأ لورش أو أبي عمرو أو ابن عامر بالسكت بين السور ووصلت للسور المذكورة، استحب لك عند البعض من أهل الآداء أن تفصل بينهن بالبسملة. وإن كنت تقرأ لأحدهم أو لحمزة بالوصل بين السور، استحب لك عند بعض أهل الآداء أن تسكت بينهن، وهذا يسمى مذهب التفرقة. طيب، هل هناك دليل لهذا المذهب؟ ليس هناك دليل لهذا المذهب. قال الناظم: ولا نص، أي ليس هناك نص وارد على أمر التفرقة، ولكن هو استحباب من أهل الأداء وشيوخ الإقراء. تمام؟ طبعا القدماء، لا أقصد المعاصرين. طيب، علة المذهب، هل هناك علة للمذهب؟ ليس هناك نص. طب لماذا استحب هؤلاء المشايخ وأهل الأداء أمر التفرقة؟ نعم، قال مكي بن أبي طالب: فإن قيل فما علة الاختيار لمن لم يفصل بين السورتين بالتسمية أن يفصل بالتسمية بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والمطففين، وبين الفجر والبلد، وبين العصر والهمزة؟ فالجواب أن وصل آخر السورة بالسورة التي بعدها من هذه السور فيه قبح في اللفظ كما وضحنا الآن، فكره ذلك إجلالا للقرآن وتعظيما له. ألا ترى أن القارئ يقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا، فيقع لفظ النفي عقيب لفظ المغفرة، وذلك في السمع قبيح. وكذلك والأمر يومئذ لله ويل، فيقع لفظ الويل عقيب لفظ بسم الله جل ذكره، وذلك قبيح. فاختير لمن يفصل بالسكت بين كل سورتين أن يفصل بين هذه السور بالتسمية، ولمن لا يفصل بالسكت بين كل سورتين أن يفصل بين هذه السور بالسكت وهو حمزة. ثم أخذ يبين الإمام مكي تعليل هذا المذهب معتمدا على أثر، فقال: وهذا اختيار من المتعقبين ولهم حجة قوية في ذلك. روي عن مالك قال: حدثنا زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة، قال: لا أحب العقوق. فكأنه إنما كره الاسم. هذا كلام مالك. الإمام مكي يقول: يريد مالك أن فعل العقيقة جائز ولم يكره النبي فعلها وإنما كره لفظ اسمها فقط. فانظر كيف كره النبي عليه السلام قبح اللفظ. وقد روي أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. ثم وقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. قال مكي، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقبح لفظه في وقفه، إذ خلط الإيمان بالكفر في إيجاب الرشد لهما. وكان حقا أن يقول: ومن يعصهما فقد غوى، أو يقف على رشد ثم يبتدئ ومن يعصهما فقد غوى. فانظر كيف كره النبي قبح وقفه ولفظه. انتهى. نحن الآن ذكرنا علة أصحاب هذا المذهب. وهنا الإمام الشاطبي ذكر أن ورش وأبو عمرو وابن عامر اختار لهم بعض أهل الآداء البسملة عند الأربع الزهر. ذكر الإمام الشاطبي أن حمزة اختار له بعض أهل الآداء السكت عند الأربع الزهر، ولم يذكر السكت لورش وأبي عمرو بن عامر. يقول البعض الآن: وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص. هنا انتهى الكلام على ورش وأبي عمرو بن عامر. تقول: إذن لم يذكر لهم السكت إذا كنا واصلين لهم. هذا سؤال قد يتبادر لذهن البعض. هنا اعلم وانظر إلى ما أقول: ولم يذكر السكت لورش وأبي عمرو وابن عامر، وذلك اعتمادا على ما ذكره لحمزة، حيث أنه هو عمدة الوصل لهم. تمام؟ يبقى حمزة هو عمدة الوصل، فطبعا سيكون مثله، أي لهم السكت حال وصلهم في غير الأربع الزهر. يبقى هو هنا اختصر الكلام لحمزة حينما قال لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة، لأن حمزة يعني ليس له بين الصورتين إلا الوصل دون بسملة، فطبعا هم إذا وصلوا سيفعلون كما يفعل حمزة، فاقتصر على ذكر حمزة لأنه عمدة الوصل بين القراء السبعة. تمام؟ قال الداني رحمه الله: وكان بعض شيوخنا يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية، يقصد ورش وأبي عمرو وابن عامر، يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والمطففين، وبين الفجر والبلد، وبين العصر والهمزة، ويسكت بينهن سكتة في مذهب حمزة، وليس في ذلك أثر يروى عنهم، وإنما هو استحباب من الشيوخ. تمام؟ ذكره في التيسير. طيب، ما حكم العمل بهذا المذهب؟ قال الناظم: فافهمه وليس مخذلا. وأما معناه أي فافهم هذا المذهب الذي يفرق بين هذه الصور، يقصد الأربع الزهر، وبين غيرها من سور القرآن، وليس هذا المذهب ضعيفا متروك العمل به، بل هو مذهب مؤيد منصور معمول به. تمام؟ يبقى هذا المذهب مذهب معمول به. والبعض في هذا المذهب يرى أن مرتبة السكت تكفي، يعني لا يشترط البسملة. نعم، هم أيضا يفرقون، ولكن يقول لك: إنك إن وصلت تسكت، طب إن كنت ساكتا أيضا يكتفي السكت، يكفي السكت بين الأربع الزهر. هيا بنا لننظر إلى عللهم، ثم ستناقش هذه العلل بعد ذلك في المذهب الآخر. قال صاحب العقد النضيد: وغير مكي كالمهدوي لم يرتضها، يعني لم يرتضي البسملة لورش وأبي عمرو بن عامر إذا سكتوا مثلا، أي لم يرتضي البسملة لورش وأبي عمرو بن عامر، بل يختار لهم الفصل بالسكت لأنه كاف في ذهاب البشاعة. يعني بيقول لك أنك إذا سكت ذهبت البشاعة، وأيضا ذهب شناعة المعنى. تمام؟ طيب، فإن قلت: من أين يعلم أن اختيار البسملة بين السور المذكورة في مذهب هذا البعض إنما يكون حال السكت في غيرها؟ يعني مثلا حينما قال الشاطبي وبعضهم في الأربع سور بسملة، تمام؟ طب من أين علمت أنك تبسمل في الأربع الزهر وأنت ساكت في غيرها، مع أن الشاطبي لم يذكر أنك تسكت في غيرها؟ الجواب: يعلم ذلك من اختيار السكت بين هذه السور حال الوصل في غيرها، حينما قال وهو فيهن ساكت لحمزة، طبعا حمزة ليس له إلا الوصل، فقال اسكت له فارتقيت درجة. فأيضا حينما قال لك بسمل بين السورتين بدرجة أقل، الدرجة الأقل وهي السكت التي هي أقل من البسملة، تمام؟ فإن قلت من أين يعلم اختيار السكت بين هذه السور حال الوصل في غيرها لورش وأبي عمرو وابن عامر، يعني طب إحنا دلوقتي هو ذكر حمزة أنك ستسكت له حال وصله بين السورتين، طب من أين يعلم أن ورش وأبي عمرو وابن عامر لهم نفس الوجه، يعني إذا أتوا واصلين بين السورتين من أول الفاتحة أنك تسكت لهم عند الأربع الزهر؟ هو لم يذكرهم وذكر حمزة فقط، تمام؟ الجواب: يعلم ذلك من قوله وهو فيهن ساكت لحمزة، فإن المراد به وهو فيهن ساكت لكل من وصل في غيرها، وإنما خص حمزة بالذكر لأنه الأصل في الوصل بين السور، يعني هو عمدة الوصل كما ذكرنا آنفا، تمام؟ قال الإمام أبو شامل: وإني أقول لا حاجة إلى تكلف التسمية لأجل المعنى المذكور، بل السكوت كاف للجميع كما يكتفي به لحمزة، يعني يقصد لسكت المفصول مثلا أو قال عند حمزة تسكت عليه، كما سيأتي هذا الحكم معنا لاحقا بمشيئة الله تعالى. يقول لك إنك إن سكت يذهب شناعة المعنى، وكما يكتفي به بين الآيات الموهم اتصالها أكثر مما في هذه الأربعة أو مثلها، مثل الذين يحملون العرش بعد قوله إنهم أصحاب النار، تمام؟ يعني هنا يقصد الإمام أبي شامة بالسكت تارة كما سكت عند حمزة، وتارة كما وقفت أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش، طبعا هنا لا يجوز الوصف، لا يجوز، تمام؟ وقوله لا خير في كثير بعد قوله وكان فضل الله عليك عظيما، تمام؟ ولكن سيكون هناك نقاش لأمر السكت هذا الذي أشار إليه أبي شامة في المذهب التالي بمشيئة الله تعالى. إذن هم ذكروا صاحب العقد النضيد والإمام أبي شامة ذكروا بأن السكت يكفي، ولكن هذا ليس عليه عمل، هذا ليس عليه عمل، الذي عليه العمل المذهب كاملا. والآن ننتقل إلى تحرير المذهب. الآن عندنا على الصبورة تحرير مذهب التفرقة وتحرير مذهب عدم التفرقة والجمع بين المذهبين، ويلحق بها أبيات فضيلة الشيخ خلف الحسيني بإتحافه، وسنشرحها الآن بمشيئة الله تعالى. أولا عندنا مذهب التفرقة كما ذكرنا في بدء الأمر. المذهب الأول أولا مذهب التفرقة، قلت أنك إن كنت واصلا بمرتبة، طبعا نحن رتبنا المراتب، قلنا أن أعلى مرتبة هي البسملة، وأوسطها هي السكت، وأقلها هي الوصل. طيب الآن مذهب التفرقة، لو أنك تصل وتقرأ نهاية المزمل، تمام؟ وتقرأ بين المدثر والقيامة، ثم تقرأ بين القيامة والإنسان، لو أنك جئت في غير الأربع الزهر سواء إن كانت السورة تسبقها أو تلحقها، إن جئت بالوصل يجب أن تأتي في الأربع الزهر بدرجة أعلى، ترتقي درجة، تمام؟ يعني وصل لحمزة أو وصل لأي حد من الآخرين مثل ورش وأبي عمرو وابن عامر، تأتي عند الأربع الزهر وترتقي درجة، تسكت. طيب لو سكت في غيرها ترتقي فيها درجة وتبسمل. طبعا أنا أتكلم الآن على الجدول الأول اللي هو تحت مذهب التفرقة، وإن كنت مبسملا ليس لك إلا البسملة لأنها أقصى درجة. هذا تحرير هذا المذهب بمفرده. طيب نترك الصبور الآن بأعيننا وننتقل ونكمل الحديث في الأمر الذي معنا. بعد أن حررنا المذهب ننتقل إلى المذهب الثاني نوضحه أولا ثم نحرره. المذهب الثاني وهو مذهب عدم التفرقة. قال الناظم: وبعضهم في الأربع الزهري فكان البعض الآخر، طبعا هنا الإمام الشاطبي حينما ذكر قال وبعضهم ذكر أن البعض إشارة إلى مذهب التفرقة. طيب البعض الآخرين، الناس تنقسم إلى بعض وبعض، يعني حينما أقول لمثلا الأخ في الدورة من حضر يقول لي بعض الطلاب، طب والبعض الآخرين لم يحضر، تمام؟ فقال هنا وبعضهم في الأربع زهر بسملة، فقال بعضهم يعتنق مذهب التفرقة. طب البعض المسكوت عنهم يعتنق مذهب التسوية، تمام؟ فحينما قال الناظم وبعضهم في الأربع الزهري فكان البعض الآخر أي المسكوت عنهم على أصلهم في الحكم، وهو أن تسوي بين الأربع الزهري وغيرها في الحكم، تمام؟ طيب نشرح المذهب. أما مذهب عدم التفرقة فإنه يبيح إن كنت تقرأ للقراء الثلاثة بالسكت فلك أيضا السكت بين الأربع الزهر، وإن كنت تقرأ بالبسملة فلك البسملة، وإن كنت تقرأ بالوصل أجاز أصحاب هذا المذهب الوصل بين الأربع الزهر ولحمزة أيضا مثلهم، يعني تسوية بسملة بسملة وصل وصل سكت سكت. طيب ما هي علة هذا المذهب؟ حجة هذا المذهب تظهر من خلال ثلاث علل. الحجة الأولى أنه عند وصل البسملة بأول الأربع الزهر يحدث نفس المعنى. قالوا طيب أنت تقول أنس نفي وويل ومثل هذه الأمور، طيب أيضا أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أو بسم الله الرحمن الرحيم ويل ستحدث نفس الشناعة، تمام؟ فقالوا لا داعي من وضع حكم خاص بالأربع الزهر، يعني قالوا الشناعة قائمة أيضا حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ويل. هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية أن وضع السكت لحمزة مثلا لأنه يصل، فإن السكت لا يغير المعنى، طبعا هذا رد على الإمام أبي شامة، ولا يرفع الشناعة، يعني قالوا لا يغير المعنى ولا يرفع الشناعة، واستدلوا على ذلك ببعض السكتات عند حمزة أو ببعض السكتات عند حمزة في بعض الآيات، وهذا نقاش لمن اكتفى بالسكت سابقا، كأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فسكت، المعنى تغير أم لم يتغير؟ لا، قالوا المعنى لم يتغير، المعنى قام حينما تقول لهم عذاب أليم، تمام؟ المعنى لم يتغير. فقالوا أيضا سكتك بين الأربع الزهر لم يغير المعنى. كذلك حينما تقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، فحينما سكت لحمزة المعنى لم يتغير. فقالوا أيضا حينما تسكت عند الأربع الزهر أيضا المعنى لا يتغير. هذه الحجة الثانية. الحجة الثالثة أنه يوجد في القرآن ما هو يعطي نفس الشناعة أو نفس شناعة المعنى ولم يوضع لها أحكام خاصة. طب في أمثلة؟ نعم، كأن تبتدئ مثلا بموضع يعطي شناعة للمعنى نحو إني كفرت مقولة الشيطان لأصحاب النار، تمام؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنت تبدأ به فقال لك ليس له حكم خاص. ومثل ماذا؟ مواضع الوقف عليها يعطي شناعة المعنى نحو فويل للمصلين، يجوز لك أن تقف، تمام؟ فويل المصلين فيها ثلاثة مذاهب، من ضمنها أنه يجوز لك أن تقف على فويل المصلين وتبدأ الذين مع صلاتهم سهو، تمام؟ ثالثا مواضع وصلها بما بعدها يوهم شناعة المعنى نحو شاكرا عليما لا يحب، شاكرا عليما لا يحب، تمام؟ فأيضا أعطت شناعة المعرفة. ورغم ذلك لم يوضع أحكام خاصة، أو فالأولى ألا نضع حكما خاصا بالأربع الزهد. هذه حججهم، تمام؟ وطبعا هي مقبولة فعلا، ليس هناك من يعترض عليهم في هذه العلل، تمام؟ تحرير المذهب كما نرى الآن معنا على السبورة، مذهب عدم التفرقة، طبعا سهل جدا عن المذهب السابق، أنك إن وصلت في غير الأربع الزهر تصل في الأربع الزهر، سكت تسكت، بسملت تبسمل، طبعا الأمر بسيط جدا، تمام؟ طيب نوضح أمرا ثم ننتقل إلى الجمع بين المذهبين والخلاصة. خلاصة بقى هذا الكلام السابق أن المذهبين صحيحان ومقروء بهما، تمام؟ طيب البعض يقول لك مذهب التسوية هو المقدم، يقول لك نكتفي. أقول لك لا، يجب على المعلم أو الذي يحب أن يتصدر للإقراء أن يلم بكل صغيرة وكبيرة. ما ينفعش يا جماعة دائما نظل يعني نفرط في وجه ونفرط في أمر حتى يضيع العلم جزئية جزئية ووجها وجها، حتى يعني البعض حينما تساهل في هذه الأوجه أو في ترك مثل هذه الأوجه، والله أخذوا الآن يتركون الخلاف الواجب، كما قلت الطالب يقرأ بقصر البدل وإجازة في رواية ورش كاملة، هذا لا يجوز، تمام؟ قرأ بوجه واحد لقالون ويعطيه إجازة بالأربعة أوجه مركبة لقالون وهكذا، فانتقلوا من ترك الخلاف الجائز إلى ترك الخلاف الواجب. فمن الأولى أن لا نفرط شيئا كما ذكر الإمام ابن الجزري. طبعا هذا التحرير يأتي في أربعة مواضع فقط، فلا حرج أو لا بأس أن تأتي في الأربعة مواضع. أما مثلا عند أوجه البسملة أو ثلاثة البسملة بين السورتين، تأتي بها جميعها في موضع وتأتي بوجه في كل موضع، أو تنوع تأتي في كل موضع بوجه كما ذكر ابن الجزري كما نقلنا آنفا. أما أن تترك الأمر وتقول أنا سأقرأ بالتسوية، طيب لو جيت أسألك وأنت شيخ مقرئ أو رجل مجاز وأقول لك بالله عليك اشرح لي هذه الأبيات مثلا للشيخ خلف الحسيني، والله ستتلعثم ولا تستطيع أن تشرحها لأنك أصلا لم تؤديها، تمام؟ طيب الآن قال الضباع في إرشاده: والذي عليه عملنا والأخذ بعدم التفرقة، تمام؟ يبقى يقول أن المقدم أداء كما ذكرت هو عدم التفرقة يعني التسوية، ولا مانع من الأخذ بالمذهبين. قال السمنودي بدواعي المسرة: وفي الجميع الأفضل التسوية، تمام؟ طيب الآن ننتقل إلى التحرير الذي أمامنا الآن على الصبورة. هذه الأبيات ذكرها الشيخ خلف الحسيني وهو من كبار طلاب فضيلة الشيخ محمد المتولي، ذكر في هذه الثلاثة أبيات ذكر فيها تحرير الأربع الزهر في الجمع بين المذهبين، يعني جمع بين مذهب التفرقة ومذهب عدم التفرقة. طبعا نحن شرحنا مذهب التسوية بمفرده ومذهب التفرقة بمفرده، أنتم فهمتم المذهبين، الآن تستطيعون أن تشرحوهم لي أنا، يعني أنتم تشرحوهم لي إزاي هتجمع بين المذهبين. أولا إن جئت في غير الأربع الزهر بالوصل وإن وتأتي الآن في الأربع الزهر، إن سويت تأتي بالوصل، طب وإن فرقت تأتي بالمرتبة الأعلى، تمام؟ طيب طب إن سكت، إن سويت تأتي في الأربع الزهر بالسكت، طب إن فرقت ارتقي درجة بسمل، طب لو بسملت، إن كنت مسويا بسملت وإن كنت مفرقا بسملت. هذا هو السر، يعني والله يحتار فيه الكثير هذا الأمر. طبعا الأمر سهل عليكم لأننا فصلنا كل مذهب على حدة. الآن نشرح أبيات الشيخ خلف الحسيني عليه رحمة الله. هننظر الآن المزمل المدثر القيامة، ما لكش دعوة بالإنسان. قال الناظم هنبدأ بالبسملة الأول وبص على الجدول. قال: وبسمل بزهر إن تبسمل بغيره، يعني هو ينطق الأول حكم الأربع الزهر. قال: وبسمل بزهر إن تبسمل بغيره. طيب وإن تسكت تسكت بعدما أن تبسملا، يعني إن سكت في اللي قبلها اسكت فيها بعد ما تبسمل. طيب وإن تصلا فاسكت بها ثم صل. خلاص كده خلصنا تحريرها مع اللي قبلها. طب نحرم على اللي بعدها نفس الموضوع برضو. قال وإن بدأت بها. طب هبدأ بالأربع الزهر، هبدأ مثلا النهارده من أول المدثر ثم أقرأ القيامة ثم أعطف على الإنسان. قال وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلا. قال فبسمل كذا اسكت، يعني قال لك هات البسملة وهات السكت، تمام. اه بسملنا في الأربع الزهر، هنبسمل في اللي بعدها ثم نسكت. طيب ثم إن تسكتا بها ففي غيرها اسكت صل، ثم يقول لك إذا سكت فيها فلك الوصل والسكت في التي تليها، تمام. ثم قال وإن تصلا صلا، أي أنك إذا وصلت فيها فلك الوصل في التي تليها، تمام. واضح الكلام؟ طيب يعني تحرير الأربع الزهر مع ما يسبقها هو نفسه التحرير مع ما يتبعها. أتمنى أن يكون التحرير واضحا. طيب الخلاصة، الجداول التي أمامك الآن في الجدول، هذه هي الخلاصة، ليس هناك خلاصة. الخلاصة أن تجمع بين المذهبين، يعني هذا ما أراه والله أعلم، أن تجمع بين المذهبين. طبعا يعني أنا قلت أن يعني أنت لو هتتعبد يعني لا تقرأ أحد يكفيك وجه واحد، أما ستعلم يجب أن تعلم كل كبيرة وصغيرة، ولا تترك شيئا، ولا تكون كمن يعني يتهاون في هذه الأمور حتى لا تتهاون في التي بعدها، يعني امشي دايما وسطي. الخلاف الجائز كما ذكر الإمام ابن الجزري كده، مش هقول لك خده في كل موضع، ولكن يجب عليك أن تتعلمه وتجمعه في بعض المواضع حتى تتقنه، ثم تتركه وتأخذ بوجه واحد في بقية المواضع. أما الخلاف الواجب فلا، تمام. أما الأربع الزهر فهي أربع مواضع فقط، أرى أن تأتي بها جميعها حتى يعني تثبت عندك في الذاكرة. طيب نريد الآن أن نعد هذه الأوجه، كم عدد هذه الأوجه؟ أول شيء نعد إن وصلنا المزمل بالمدثر بالقيام، لو وصلنا لك الوصل والسكت، لك الوصل والسكت، يبقى كده وجهين. طب وإن سكت لك السكت وثلاثة البسملة، يبقى دول أربع أوجه، أربعة واثنين. ها حد معاه على حسبة؟ نعم، أربعة واثنين يبقوا ستة، تمام. طيب حينما نأتي بالبسملة معها البسملة، طبعا ثلاثة البسملة ستركب مع ثلاثة البسملة، يبقى ثلاثة وستة تسعة أوجه، تمام كده، تسعة أوجه. طيب نعد العدد الأوجه بين المدثر والقيامة والقيامة والإنسان، لو وصلت هتوصل ولو سكت هتوصل، يبقى دول وجهين، ولو سكت هتسكت، يبقى ده الوجه الثالث، ولو بسملت وليك ثلاثة البسملة كل وجه من أوجه البسملة يأتي عليه السكت، يبقى قطع الجميع مع السكت، وصل الثاني بالثالث مع السكت، وصل الجميع مع السكت، يبقى هذه ثلاثة، يبقى كده وصلنا لكام؟ ستة أوجه، تمام؟ ولو هنجيب ثلاثة البسملة مركبة على ثلاثة البسملة يبقى ثلاثة، ثلاثة وستة يبقوا كده تسعة أوجه، تمام؟ فيكون إجمالي عدد الأوجه في الجمع بين المذهبين تسعة أوجه، تمام كده؟ طيب هناك يعني بعض التنبيهات يعني أريد أن أتجاوزها، يعني حتى أنا والله تجاوزت كثير من هذه الأمور، ويعني حتى لا أطيل عليه. هناك فقط بعض الإضافات ذكرناها في طي الشرح وأحب أن أذكر بها، وهي وصل السورة بسورة تليها ترتيب المصحف. طبعا هذا لكل القراء بقى، يعني أنك ستصل الآن سورة بسورة تلحقها في المصحف. هل هذه الأوجه التي ذكرناها من مذاهب القراء الذين لهم البسملة فقط، والذين لهم الوصل فقط، والذين لهم البسملة والوصل والسكت، هذه الأوجه ليست فقط بين السورة والتي تليها مباشرة، ولكن قلنا تليها في أي ترتيب، بس بشرط أن تليها في ترتيب المصحف. يعني مثلا جئت بالسورة الثانية في المصحف ووصلتها بالسورة الخامسة عشر، لك جميع أوجه القارئ الذي تقرأ به، تمام؟ بس بشرط أن تكون في ترتيب المصحف. طيب لو وصلت سورة بسورة تسبقها في ترتيب المصحف يمتنع الوصل والسكت وتتعين البسملة الجميع. يعني الذي له الوصل والسكت ورش وابو عمرو بن عامر يمتنع لهم الوصل والسكت، يبقى ملوش الا بسملة بس. والذي له الوصل حمزة برضو ملوش الا بسملة فقط. تمام. طيب وصل براءة بسورة تليها في المصحف، وصل براءة بسورة تليها في المصحف، يعني هتأتي بسورة تلي سورة براءة ثم تقرأ سورة براءة، يعني مثلا هتقرأ نهاية النحل ثم تقرأ أول براءة، يمتنع أيضا الوصل والسكت. تمام. ويتعين الوقف للجميع. طب إذا كررت سورة براءة أيضا يمتنع الوصل والسكت ويتعين الوقف الجميع، غير أن الشيخ السمنودي عليه رحمة الله قال بالوقف والوصل، يعني أجاز الوصل أيضا مع الوقف، ولا أعلم علة له ولا أثر ولم أقرأ به على أحد من المشايخ. فقال رحمه الله: وإن تصل آخرها بالأول فلا يجوز السكت بل قف وصلي. ده كلام السمنودي في دواعي المسرة. تمام. يبقى هنا السمنودي أجاز الوقف والوصل، ولكن الجمهور وما عليه العمل والذي قرأت به هو الوقف فقط إذا كررت. تمام. طيب إذا قرأت بين الناس والفاتحة ليس لك أيضا إلا إيه؟ البسملة فقط، وهي متعينة الجميع، ويمتنع الوصل والسكت. إذن الوصل والسكت يمتنعون في ثلاثة أحوال ذكرناها في الحصة الماضية ونذكر بها. أولا حالة تنكيس، ثانيا حالة تكرير السورة، ثالثا بين الناس والفاتحة. تمام. ننتقل الآن إلى أمر سريع وهو حكم البسملة، هل هي آية من كل سورة؟ يعني هذا حكم يعني ترددت أن يعني أنقله لكم، ولكن يعني قلت أنه لا يأخذ وقتا وحتى يعني يكون الأمر قد اكتمل معنا. قال صاحب النشر في حكمها: وهل هي آية في أول كل سورة كتبت فيه أم لا؟ قال: وهذه مسألة اختلف الناس فيها، وبسط القول فيها في غير هذا الموضع، ولا تعلق للقراءة بذلك، إلا أنه لما جرت عادة أكثر القراء للتعرض لذلك لم نخلي كتابنا يقصد النشر منه لتعرف مذاهب أئمة القراءة فيها، فنقول اختلف في هذه المسألة على خمسة أقوال. إحداها أو القول الأول أنها آية من الفاتحة فقط، وهذا مذهب أهل مكة والكوفة ومن وافقهم، وروي قولا للشافعي، يعني هذا الأمر روي أنه قول للشافعي. القول الثاني أنها آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، وهو الأصح من مذهب الشافعي ومن وافقه، وهو رواية عن أحمد ونسب إلى أبي حنيفة. تمام. طيب القول الثالث أنها آية من أول الفاتحة وبعض آية من غيرها، وهو قول، طبعا بعض آية من غيرها يقصد آية النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهو القول الثاني للشافعي. القول الرابع أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، يعني هي آية بس مستقلة عن كل سورة، ما هيش آية من نفس السورة. تمام. وهو المشهور عن أحمد وقول داود وأصحابه، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة. تمام. القول الخامس أنها ليست بآية ولا بعض آية من أول الفاتحة ولا من أول غيرها، وإنما كتبت للتيمن والتبرك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري ومن وافقهم، وذلك مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل، وأن بعضها آية من الفاتحة. قلت، أي ابن الجزري قال: وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات. قال السخاوي رحمه الله تعالى: واتفق القراء عليها في أول الفاتحة، فإن ابن كثير وعاصما والكسائي يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة. قال: وأبو عمرو وقالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة. انتهى. تاج إلى تعقب، فلو قال يعتقدونها من القرآن أول كل سورة ليعم كونها آية منها أو فيها أو بعض آية لكان أسدا، لأننا لا نعلم أحدا منهم عدها آية من كل سورة سوى الفاتحة نصا. وقوله إن قالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة ففيه نظر، إذ قد صح نصا أن إسحاق بن محمد المسيبي أوثق أصحاب نافع وأجلهم، قال: سألت نافعا عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فأمرني بها وقال: أشهد أنها آية من السبع المثاني وأن الله أنزلها. روى ذلك الحافظ أبي عمرو الداني بإسناد صحيح، وكذلك رواه أبو بكر بن مجاهد عن شيخه موسى بن إسحاق القاضي عن محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه. وروينا أيضا عن المسيبي قال: كنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أول فاتحة الكتاب وفي أول سورة البقرة وبين السورتين في العرض والصلاة، هكذا كان مذهب القراء بالمدينة. قال: وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك. قلت، أي ابن الجزري قال: قلت وحكى أبو القاسم الهذلي عن مالك أنه سأل نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال: كل علم يسأل عنه أهله. طيب، خلاصة الباب. خلاصة الباب: قالون وابن كثير وعاصم والكسائي لهم ثلاثة البسملة بين السورتين، ووضحنا سابقا ما المقصود بثلاثة البسملة. حمزة له الوصل بين السورتين، والبسملة كغيره لو وقف على نهاية السورة الأولى كما وضحنا سابقا. وأما ورش أبي عمرو وابن عامر لهم ثلاثة البسملة بين السورتين والسكت والوصل. وأما قضية تحريق الأربع الزهر فقد وضحناها وحررناها، يبقى أمر سريع نعالجه، وهي التحرير ما بين التوبة والأنفال مع ما يسبقها أو يلحقها. هذا تحرير ذكره الشيخ السمنودي عليه رحمة الله تعالى، وهو في عجالة سريعة أنك حينما تقرأ بين الأنفال والتوبة كما ذكرنا سابقا ليس لك إلا الوقف والسكت والوصل، تمام؟ وإذا قرأت بين التوبة وبداية أي صورة أخرى لمن مذهب البسملة والسكت والوصل ماذا تفعل؟ طبعا الذي مذهب البسملة واضح، والذي بسمله الوصل فقط واضح، ولكن الذي مذهب البسملة والسكت والوصل هو ورش أبي عمرو بن عامر، إن وقفت لك ثلاثة البسملة والسكت والوصل في الصور التي تليها، وإن سكت لك البسملة والسكت ويمتنع الوصل، وإن وصلت أي بين الأنفال والتوبة كما نرى الآن على الصبورة لك البسملة والسكت والوصل في السورة التي تلحقها. طيب، إن حررنا هذه مع سور تسبقها في ترتيب المصحف فكما سبق، إن جئت بالبسملة مثلا بين نهاية الأعراف تمام وأول الأنفال لك بين الأنفال وبراء الوقف والسكت والوصل، وإن سكت لك أيضا الثلاثة الوقف والسكت والوصل بين الأنفال وبراءة، وإن وصلت يمتنع السكت، تمام؟ طيب، الآن يعني كما نرى على الصبورة، يعني أنا سأقرأ عليكم الأبيات وأنتم تنظرون على التحرير. قال السمنودي عليه رحمة الله: وبين الأنفال وبين توبتي قف واسكتا وصل بلا بسملتي. هنا يذكر الثلاثة أوجه، ثم قال: مع سكت أو ثلاثة البسملة. تمام؟ يعني هذه الثلاثة أوجه بين الأنفال وبراءة تأتي على السكت وثلاثة البسملة في غيرها. تمام كده؟ اللي هو التحرير الثاني، يعني ننظر على التحرير الثاني اللي هو نهاية الأعراف أو الأنفال بداية براءة. تمام؟ ننظر إلى هذا التحرير. هذا الكلام عطف على الثلاثة أوجه السابقة، فنقول مع سكت أو ثلاثة البسملة. تمام؟ يعني مع البسملة والسكت في غير الأنفال وبراءة تأتي هذه الثلاثة أوجه. طيب، وقف وصل مع وصل غير التوبة. يعني إن وصلت في غير التوبة ليس لك سكت، يمتنع السكت، يعني لك وقف وصل فقط بين الأنفال وبراءة. طبعا هذا الكلام جديدا، يعني أتمنى من الحضور إتقان هذا الكلام، بارك الله فيكم. قال الناظم: وإن تقدمت، يعني الأنفال وبراءة تقدمت، اللي هو التحرير الأولاني بقى مع بداية السورة اللاحقة. تمام؟ يونس مثلا قال: وإن تقدمت فمع وقف ومع وصل. يعني فين الوقف والوصل؟ الوقف اللي هو الأولاني والوصل الأخير. مالها يا شيخ؟ قال: بها خمسة غيرها تقع. يعني تأتي بالخمسة، الخمسة اللي هم إيه؟ ثلاثة البسملة والسكت والوصل. ثم قال: واسكت وجئ بأوجه البسملة مع سكتها فقط. طب يبقى العدد كام؟ 14 وجها. هيا بنا نعدها. على التحرير الأول اللي هو نهاية الأنفال، التوبة، بداية السورة التي تليها. طيب، طبعا في ثلاثة أوجه، اللي هو البسملة يبقى ثلاثة، والسكت والوصل يبقى خمس، خمسة واربعة اللي هو البسملة والسكت اللي تحتها، اللي هو ثلاثة البسملة والسكت أربعة، يبقى كام؟ تسعة. تسعة وخمسة اللي بعدها يبقى 14 وجها. تمام كده؟ يبقى أتمنى أن يكون الأمر قد اتضح. طيب، أختم الآن بعطف حكم الدرة. طبعا نحن نشرح الشاطبية والدرة، طبعا ليس فيها إلا شطر بيت فقط، ما فيش فيها حاجة تانية، يعني عشان مش حد يهرب دلوقتي من الغرفة ويقول يعني سأخرج، يعني يبدو أننا سنبيت هنا يعني مع الشرح. لا، قال الناظم يعني جزء من شطر فقط. قال: وبسمل بين السورتين أئمة شطر فقط. تمام؟ وسكت عن باقي أحكام البسملة عطفا على أحكام الشاطبية، فيكون كل القراء كأصولهم. طب تعالوا منفصلهم. هنا الأول ذكر أن رمز الألف من أئمة وهو الإمام أبي جعفر له البسملة بين السورتين، يعني يمتنع الوصل والسكت. طيب أصله، نحن نقول أن أصل أبي جعفر هو نافع، فيكون أصل ابن وردان هو قالون، طيب هيقرأ زيه. وأصل ابن جماز هو ورش، طب ورش يقرأ بالبسملة والوصل والسكت. هنا ابن جماز له البسملة فقط، ليس له وصل أو سكت. تمام كده؟ طيب لماذا يذكر ابن وردان؟ طيب مش هو قال: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا أو فأهملا؟ طيب لماذا يذكر ابن وردان؟ هذا أمر فصلناه في الدرس السابع في منهج الإمام الجزري في الدرة، ومن أراد أن يعلم لماذا ذكره فليرجع إلى الدرس. طيب، أما قضية بقى بين الأنفال وبراءة وكل هذه القضايا وآخر وصل البسملة بنهاية بآخر الصورة والثلاثة أحوال التي تمتنع فيها الوصل والسكت، كل الأحكام التي ذكرناها في البسملة لقراء الدرة ولكن كأصولهم، كده خلصنا أبي جعفر. طيب، قارئ الثاني يعقوب سكت عنه فيكون كأصله، يعني أبي عمرو له البسملة والوصل والسكت، أيضا يعقوب يكون له البسملة والوصل والسكت. طيب، سكت عن خلف العاشر أيضا يكون كأصله، أصله يقرأ بالوصل بين السورتين لأنه فصاح، أيضا يقرأ بالوصل بين السورتين لأنه فصاح. تمام؟ فحينما سكت عنهم فتبين هذا أنهم إيه؟ كأصولهم. أما باقي الفوائد التي ذكرناها بالباب فهم كأصولهم، يعني اعتبر أنهم في جميع الأحوال كأصولهم إلا فقط يعني ابن جماز هو الذي سيخالف ورش في أمر الوصل والسلف، سيقرأ بالبسملة فقط. والآن أيها الحضور الكريم، أسوق لحضراتكم خلاصة باب ما بين السورتين للقراء العشرة من الشاطبية والدرة. أولا، القراء الذين لهم ثلاثة البسملة فقط، وهم قالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأبي جعفر. ثانيا، القراء الذين لهم الوصل فقط دون بسملة، وهو الإمام حمزة والإمام خلف العاشر. ثالثا، القراء الذين لهم ثلاثة البسملة والسكت والوصل دون بسملة بين السورتين، وهم الإمام ورش وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب. رابعا، وهي تنبيهات ثلاثة على ما سبق. التنبيه الأول، القراء الذين لهم السكت أو الوصل تتعين لهم البسملة في أحوال ثلاث، أي يمتنع الوصل والسكت ولا يجوز إذن السكت ولا الوصل، وهي حال التنكيس وحال تكرار السورة وبين الناس والفاتحة. التنبيه الثاني، القراء الذين يقرؤون بالسكت أو الوصل تتعين لهم البسملة حال الابتداء، سواء كان هذا الابتداء عن وقف أم قطع. التنبيه الثالث، القراء الذين يقرؤون بالسكت والوصل يكون السكت هو المقدم في الآداء على الوصل. خامسا، هناك مذهبين في الأربع الزهر، وكليهما عليهما العمل. سادسا، لا تجوز البسملة في أول سورة براءة أبدا. سابعا، تتعين البسملة في أول كل سورة وتستحب في أجزاء السور وأجزاء سورة براءة كغيرها من القرآن على ما عليه العمل. ثامنا، لا يجوز وصل البسملة بآخر السورة ثم نقف عليها. تاسعا، الأوجه الجارية لكل القراء بين الأنفال وبراءة هي الوقف والسكت والوصل، وهذه الأوجه تجوز بين كل سورة أخرى وبراءة بشرط أن تسبقها في ترتيب المصحف. أما لو كانت لاحقة لها في ترتيب المصحف فيمتنع الوصل والسكت كما سبق، وهو التنكيس. عاشرا، تجري أحكام الوقف من مراتب للمد، أو سكون وإشمام وروم، أو ترك نقل أو ترك سكت كما في المفصول عند حمزة، وذلك حال السكت بين السورتين، لأن الحرف المسكوت عليه يعامل كما في الوقف تماما، فانتبه والله أعلم. والآن أسوق بين يدي حضراتكم تحريراتي على باب ما بين السورتين من منظومة المتواضعة، قواعد التحرير على الشاطبية، وقد بلغ عدد أبياتها 30 بيتا، اشتملت على كل مسائل البسملة وحوت دقائقها، وأسأل الله العلي الكريم أن ينفع بها كل من يسمعها. وإليكم الأبيات. ما بين السورتين، جد حوى كل أتوا بالخمسة، بسم الثلاثا صل عقيب السكتة، وإن تقف على نهاي السورة بسم لكل قارئ كحمزة، لا تعجبا فنشرهم أتى كذا، لقطع أو وقف فبسم اليافة. أحوالها ثلاثة بين السور، قطع الجميع صل بثاني نو بكل، وصل الجميع ذا بغير فرقة، فوصله من دونها فصاحة، بسم الفقط وذا لباقي السبعة، فسيرنا كائن كنقل الصحبة، وصل وسكت نمنعن في ثلاث، مكررا وصاعدا وبعد الناس، وقف وصلسك تن ثلاثة أتت لنفال توبتا فبينهم علت كذاك تعلو بين توبة وما سبق لها مرتبا بالمصحفا وأسقط الوصل وسكت انتصل آخر ما تلا لأولها حظل وإن تحررها مع ما تلا لها فأطلقا ولا تصل مع سكتك وإن تصل لما سبقها يا فلا فقف وصل أخي وامنع سكتك زهر أتاك يا أخي بالأثر فمذهبين سو فرق واختصر وخصها أهل الأداء لما حواه فيها شناعة ونفي للإله مدثر قيامة فطارهم مطففين فجر بلدهم حتم وبين عصر ثم ويل الهمزة فذي اختلاف القوم فاعلم واعملي ففرقن بعضهم لذي الغرض لا وصل جاء كاب للغير عرض وصل بغيرها فسكت قد أتى بها وبسملا لها لو ساكتا وسوى بعضهم وقال فلا تخص فحكمها كغيرها ولهذا قص بسم الفصل أو اسكتا في غيرها وفيها سوي ما بنفس الرتبة وجائز لما سبق أن تجمعا فتسعة أتت بالجمع يا فلا فصل بغيرها وفيها الوصل جاء ثم اسكتا بها لوصل غيرها واسكت بغيرها وفيها فاسكتا وبسملا ثلاثة مع سكتك وبسملن في كلا لا غيرها فتسعة يا صاح فاحظى علمها من كامل كذاك جاء مصباحهم أحقاف تلو لا تبسمل يا فهم وطاهر لنجل غلبون روى وصل لمن سكت بخمس يا فتى لنفال توبة وأحقاف وما تلا لها كذاك جاء قمر الضياء وحديدهم لما سبق مرتبا وفيلهم لما تلا فحظ المنى وبسملا مخيرا وسط الصور والخلف في براءة جاء يقر فجوز السخاو وامنع يا فتى لجعبري وتخير الجزري أتى. وجزاكم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.